صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. من جديد رجعنا معكم في توقيت 11:27. نعود نذكركم مستمعينا اللي كنا تحدثنا في عديد النقاط لليوم، وبش يكملوا معها بعد شوي الزملاء. تحدثنا على استعدادات السلطات الجهوية لمجابهة فيروس كورونا ومتابعة الوضع الصحي بولاية قبلي الكل بالمناطق هذه زادة اللي تهمنا. حبينا على الأقل كل مرة ناخذ معتمدية، كل مرة ناخذ مجلس بلدي ومنطقة بلدية. كان حاضر معنا منذ لحظات رئيس بلدية الفوار وتحدث على عديد النقائص في المجلس البلدي وفي المنطقة البلدية، خاصة على التزود بالمواد الأساسية. كيف زاد كانت معنا نشرة خاصة مع المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني في متابعة للوضع الصحي في نقطة خارجية مع زميلنا الهادي أبو صفة، وحبينا نتابعوا التفاصيل الجديدة. ما فماش الحمد لله إنه يعني تأكيد إصابات يعني بحالات فيروس كورونا الحمد لله. فما 8 تحاليل تم نقلها إلى وعينات التحليل تم نقلها الى تونس في انتظار توصلنا النتائج نتاعهم باذن الله. ما عندنا حتى مصلحه انه نخبي عليكم نتيجه التحليل ولا نخبي عليكم اي حاجه اي معلومه باش نفيد بها المواطن ولا نفيدوا بها المواطن. راهو ما عندنا حتى مصلحه باش نخبوها عليكم. كيف زاد وزاره الصحه راهم ما نتصورش كان عندهم مصلحه باش يخبوا على المواطنين اي معلومه. 8 تحاليل العدد اللي قاعدين نستنوا في النتائج نتاعهم. اهالينا في القلعه وخاصه الخمسه المصابين، فما الأربعة اللي طمنونا على حالتهم يعني سواء كان الإدارة الجهوية للصحة وإلا أهلنا في القلعة هم حالتهم مستقرة والحمد لله لباس. فقط الحالة الوحيدة اللي دخل فيها الأقارب متاعهم وأكدوا هم حسب يعني شهاداتهم فيما يخص عدم الرعاية من الإطار الشبه الطبي والطبي، لكن كحق رد دخل معنا سيد جوهر المكني ونفي الكلام ذايا وأكد أنه رأى فما فريق طبي على ذمته، وهني على الأقل فريق اعلامي زادة ولا يعني وسيلة اعلام اعطينا لكل ذي حق حقه، وان شاء الله ما ظلمنا حتى حد فيما يخص الموضوع هذا. كان حاضر معنا زادة في معتمدية اخرى معتمد قبلي الجنوبية منير محاجبة حول استعدادات السلطات الجهوية لمجابهة فيروس كورونا، وفما عديد التفاصيل الجديدة اللي تنجم ترجعوا الباج فيسبوك تشوفوا لي فيديو اللي موجودين فيهم كل التفاصيل الجديدة. معتمد درجي معتوق عبد السلام بعزيز كان حاضر معنا حتى هو في نفس الموضوع، والدكتورة نجلة بن ميلود كما العادة متاحة بالتفاؤل متاحة بالإيجابية متاحة بالنصائح متاحة الطبية تحاول ديما توعى المواطنين. شكرا لكم. هيك وصلنا لختام برنامج الماتينال مع احمد العامري اللي بديناه من 37 دقيقه حتى لتو. معايا برهان، شكرا لك برهان. نمشي نستقبل فهمي البليداوي وسي صادق بطيب اللي باش يكمل معاكم بعد شوي في برنامج بوعينا نتجاوزوها. فهمي اهلا وسهلا. مرحبا بك احمد ومرحبا بكل الساده المستمعين، وتحيه ليك وتحيه للفريق العامل معك. يعطيك الصحه سي صادق بالطيب استاذنا، اهلا وسهلا بك. اهلا بك اخوي احمد، تحيه الى كل المستمعين، تحية إلى قونا برهان طبعا في هذه المساحة الحرة التي تؤمنها إذاعة نبزة وأفهم، والهدف هو إيصال معلومة صادقة للمواطن، توعية المواطن، تفسير كل المعطيات ربما التي يحتاجها المواطن في هذه المرحلة الصعبة اللي نعيشها كمجتمع ككل. شكرا لكم الأخيان الزوز، بعد شوي بعد الفاصل باش يكملوا معكم هما البرنامج بوعينا نتجاوزوها. فقط المواطنين خطر ما عندناش وقت بالنسبة للماتينال، إن شاء الله يأخذهم ويأخذكم معاه فهمي البليداوي على 75 493 859. هكا نصور ونكونوا وصلنا لختام برنامج الماتينال، نتقابل معكم غدوة في نفس التوقيت من 37 دقيقة حتى 11:30 دقيقة. تحية أحمد العامري في الميكرو، برهان بن عبدالله في الجانب التقني، في الأمان إن شاء الله لباس. أنا قلبي رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم الناس الكل ما كنتوا تتابعوا فينا على 100.9 FM، حصة جديدة ومساحة جديدة نرافقكم فيها حتى للساعتين اليوم في بوعينا نتجاوزوها. رافقكم مع الأستاذ صادق بالطيب، مرحبا بك مرة أخرى. أهلا أخويا فهمي، تحية إلى كل المستمعين والمستمعات أينما كانوا. طبعا هذه كما ذكرت مساحة تفتحها إذاعة نبزة وفهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به تونس وتقريبا كل العالم جراء هذا الوباء، وباء هذه الجائحة الكورونا. هذه مساحة حرة تفتحها إذاعة نبزة وفهم للتواصل مع أخوتنا وأخواتنا المواطنين والمواطنات من أجل توضيح جملة من النقاط، أيضا فتح المجال للمختصين لبعض العاملين خاصة في القطاع الصحي للاستفسار حول ربما بعض المسائل الغامضة، أو الهدف منها طبعا هو مزيد من التوضيح. سيصادك لو كان نبدو معك وأنت جاي من معتمدية الدوز، كيفاش أصفلنا المشهد شوي؟ والله أخوي فهمي تقريبا ثم فراغ كبير في الشارع في السوق. أيضا لاحظت أن كل تقريبا أغلب الدكاكين مغلقة تقريبا. ثم حجر صحي، ثم احترام الحد الأدنى من الاحترام موجود. نعم ياسر، شكرا لك. إذا نذكروا ببعض النقاط اللي وردتنا تقريبا من البارح لليوم. أولا هو قصان الضوء، معناها الرسائل اللي جاتنا خاصة من سوق لحد، فما قصان المي هذه نقطة من من جنعورة اللي صباح قصان المي حتى في دوس. دونك هذه كما نعرف ماذا بينا لو نعرفوا فما ضغط كبير وما يسالش نتحمله بعضنا، لكن زادة نحاولوا انه نتجاوزوا النقاط هذه، خاصة انه الفترة ذي بالذات اللي هي لابد انه المي خاصة اللي هو في ظرف استثنائي، يعتبر يعني ظرف استثنائي ويعتبر من المواد الأساسية لمكافحة الوباء هذا. ان شاء الله ربي يسترنا الناس الكل. نذكروا بدكتورة حنان القصري، شنو قلت لكم الناس الكل، نغسلوا دينا، نعقموا دينا بالجل اذا كان معناها تواجدنا في اماكن بعيده على الماء، نحاول نستعملوا معناتها هذا يا خويا فهمي تقريبا راهو غير مكلف باش باش الناس معناها ما تمشيش بالها ان عمليه التعقيم مكلفه. راهو الصابون الاخضر ساعات، حتى الصابون الاخضر راهو يكفي بشيء من الماء و30 ثانيه معناها يبقى يغسل يديه، هذا كافي بالتعقيم. واضح. والأكل الصحي ومعناتها شوية حاجات دافية، دونك إن شاء الله نكونوا لباس. والابتعاد، شفنا بعض المظاهر سي صادق أمس أو لامس أو نهار الاثنين، بعض المظاهر اللي هي بصراحة ياسر سيئة. مظاهر الاحتكاك في البنوك، في المغازة العامة، في البريد، في الأماكن العمومية، قاعدين نشوفوا فما أعراس للبارح راهو فما أعراس شركات التزود بالسميد والفرينة، لاحظنا يعني توافد أعداد كبيرة من المواطنين، وهذا يشكل خطر معناه كبير عليهم. بالضبط. والأعراس للبارح اللي قاعدة قائمة معناها للأسف الشديد، معناها خاصة في سوق لحد تكلمونا برشا من لوخيان وتذمروا من الحاجة ذي، وإن شاء الله ربي هاني الناس الكل، ولكن راهو معناتها الواحد ماذا به ياخذ حيطه وياخذ معناها الاجراءات اللازمه ويبتعد على كل الحاجات اللي تنجم تشكل من بعيد خطر. والا من قريب الخطر عليه وعلى الاخرين. بالضبط. دونك زاد كيف كيف النداءات على المخابز اللي ضرورة انه الفصل بين موزعي الخبز واللي معناتها المهتمين بالفلوس معناها بالاخذ الصرف وحاجات هذية. كيف كيف زاد لوخيان اللي عندهم شركات، اصحاب الشركات الغذائية ماذا بينا انهم يلتزموا بالقوانين اللي تحدثت عليها الوزارة في التوزيع الواحدة ذي، وان شاء الله سلامات للناس الكل اللي تسمع فينا. نذكروا سي صادق بالمبادرة اللي كنا انتقناها في إذاعة نفزاوة من نهار لحد، وللأسف إلا أمس معنا تمكننا من إتمام تقريبا الإجراءات القانونية على الأقل زوز بلديات اللي تمكنت من المصادقة على الصندوق هذا، صندوق معناتها صندوق الطوارئ لمكافحه ومجابهه هالفيروس هذا. دونك بلديه قبلي وبلديه الرجيم معتوق هذوما زوج بلديات اللي صادقوا على الصندوق هذا، وخصوا صندوق لجمع التبرعات من كل المواطنين اللي يحبوا يتعاونوا مع بلدياتهم باش يكافحوا مع بعضهم لهال الفيروس هذا. رقم صندوق الخاص ببلدية قبلي هو 177-060-5-0، معناها 0-0-0-0-0 آخر 166-75-0-55-4. هذا رقم بلدية قبلي موجود على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة نفزاوة. رقم الخاص برجيم معتوق 177-060-0-0-0 آخر وزوز أصفار أخرين و 262-55-99-76. الناس اللي تحب تتبرع دونك تلقوا رقم الحساب موجود على صفحة الفيسبوك، ولا اللي يحب يكلمنا ويحب يتبرع يكلمنا نعطوه رقم الحساب، وإلي يتصل مباشرة بالبلديات هذوما طبعا في انتظار ان تلتحق بهم البلديات الاخرى، بلديه دوز، بلديه القلعه، بلديه جمنه، بلديه سوق لحد، يعني كل البلديات ماذا بينا والفوار ماذا بينا تلتحق بهالمد التضامني هذا اللي معناه انطلقت فيه زوز بلديات، وهذا هو الهدف اللي ربما رسمته حتى اذاعه نفزه وافهم، هو مزيد من التوعيه، مزيد من جذب الناس حتى معناها يشاركوا اكثر ما يمكن في هذا المد التضامني. بالضبط. بالنسبة للوخيانة وإلى أهالينا الكبار معناها المسنين اللي عندهم الشهريات متاع معناتها العجز والشهريات المالية المختلفة اللي يمشوا قاعدين يتواصلوا مع الإدارة الشؤون الاجتماعية. دونك كان تدخل معنا سيد أحمد والعمري اللي قال مدير الجهوي للشؤون الاجتماعية اللي قال نهار 30 مارس إن شاء الله الوزارة باش تهبط البلاغ الخاص بكيفية معناها أخذ هالمنحة متاعهم وكل شيء، ومن غير ما يبقوا يتواصلوا، من غير يبقوا يعملوا فك الاكتظاظ، راهو الاكتظاظ ذاك يساهم في معناته، وخاصة نعرفوا أنه ديما المسنين هم أكبر عرضة لهالفيروس هذا. دونك ماذا بينا الناس الكل تاخذوا الحيطة والحذر، واللي عنده أي مشكلة ولا عنده أي استفسار نحن على ذمتكم من 7:30 متاع الصباح حتى 5:30، وديجا قلنا راهو بدون انقطاع، يعني من 7:30 5:30 على طول البرامج متاعنا تبقى تمشي حتى لنهار 4 أفريل فقط، باش نجم نأمنوكم ونحاولوا أنه نتعاونوا معاكم ونعطوكم كل الإجابات اللي تلوجوا عليها. دونك مازلنا موصلين معاكم، دونك الناس الكل اللي تحب تتواصل معنا 75 439 859، مرحبا بكل تفاعلاتكم. ودائما برهان في تأمين كل المكالمات الهاتفية طبعا كما ذكر أخويا فهمي 75 493 859. واضح. دونك برهان إذا كان فما تليفونات نجمو ناخذوهم معنا، سينو نعاودو نذكرو كل الوخيان بضرورة أخذ كل الإجراءات اللازمة وأخذ الحيطة واتباع كل النصائح، رو هذا في معناتها في صالحهم. فما نقطة أخرى سي صادق اللي بكري أعلمني بها زميلي الهادي بوصفة، بالنسبة للوخيان اللي قصدين ربي عندهم حاجة خارجين لبرا لضرورة، عندهم مريض، عندهم ما نعرفش كذا، عندهم خارجين في حاجة، راهم ضمانا لسلامتهم وضمانا انهم باش ما يتعطلوش في الطريق يتصلوا بالولاية والسلطة في إقبال باش ياخذوا معناتها تصريح وإلا ترخيص معناها كتابي باش ما يتعطلوش في الطريق، نعرفوا اللي تقريبا بالضبط. فما حذر كلي وثم حواجز زمنية يعني في الطريق باش ما تعطلوش، وخاصة للناس اللي عندهم مرض ولا ماشيين في حالة معناها استثنائية ثم ضرورة قصوى. بالضبط ضرورة قصوى. دونك نذكروكم زادة اللي بعد ان شاء الله بعد المساحة هذه يجيكم سي الشيخ عمر شمام في برنامج طمن قلبك، والعشية يجي معكم هادي بوصفة في متابعات معنا عبر الهاتف عمر بوعلي. صباح النور عمر. صباح الخير فهمي وصباح الخير سي صادق. اهلا بيك سي عمر. اهلا وسهلا. في البدايه تحيه ليكم ساعة النضال هذا في الاذاعه. شكرا هذا واجب. حبيت في الاول قبل ما نرسل النداء تاعي تنويه نقول راي اذاعه تفزاوى راي اذاعه الناس الكل وما هي الا معناها هي خيط ربط بين المواطن والسلطه، تبلغ صوت المواطن معناها وراي كل متصل محسوب عليه، معناه مش تتبنى اراء الناس. هذه هذا تنويه معناه حكم اني معناه قريب من العاملين الكل في اذاعه الزاوية ونعرف مدى صدقهم ومدى حياتهم. شكرا شكرا اخوي عمر. سامر ساعة في البداية طمنا على حالتك. والله الحمد لله معناه الحمد لله على سلامتك. ساعة في الاول سي عمر الصحة زايدة لاباس الحمد لله، ومعناها ملتزم جزئيا بالحظر معناها نخرج للضرورات، لكن اليوم خرجت ولاحظت في القرية معناها تذمر كبير من المواطنين الزعفران بحكم أن معناها ثم ناس بالفعل معناها كي نقول لك ثم ناس الكوجينة فارغة ما عندهش ما يطيب والشركات مش قاعدة تجينا الزعفران معناها توا الناس اليوم اعترضوني معناها وانت في الإذاعة وانت كذا تكلم علينا البارح 40 حنوت يفرقوا عليهم التموين في دوز وما يتفكروش حتى كميون يتعدى الزعفران هذا راهو معناه فعلا باش تفلت من يدينا زعفران وما تخرق ديجا الحجر الصحي. الناس معناها مكدسة على الكوشة، الناس تدور على الحوانيت، ثماش كيلو كسكسي، ثماش كيلو مقرونة، ثماش سكر. معناها فعلا والله العظيم ثم ناس لا عندها مطيق فعلا. هذه حاجة. ونداء زاد بكل لطف أن تشملنا زاد في الدوريات الأمنية، ربما معناها توقع تجاوزات ولا حاجة ويتصرفوا معها معناها بالقانون. خاطر ما تشملتناش الدورات الأمنية، الدوريات الأمنية خلاص في زعفران. واضح، مشكور سامر. النداء وصل سي عمر، وان شاء الله نحاول نوصله للسلطات الامنيه والسلطات الجهويه نشوفوا مع المعتمد. هذا فيه اشكال اخوي فهمي، هو عمليه توزيع اللي تمت امس المفروض يتم معناها اخذ بعين الاعتبار كل القرى المتاخمه المجاوره لدوز او القبلي، المفروض فيها ناس، فيها مواطنين يعيشوا، المفروض عمليه توزيع تكون شامله لكل الفضاءات، لكل القرى، لكل الارياف، باش ما يقتصرش فقط كان على سكان المدن. ان شاء الله راه معتمد في معناه الاستماع ويحاول انه يتجاوز سينو. حنين في البرهان نحاول نتصلوا به ونحاول نتواصلوا معه ونشوفوا نوصلوا على الاقل هالنقطه دي باش يتجاوزوها. دونك اختنا عفيفة السعدي، مرحبا بك. اهلا بك فهمي، مرحبتين خويا الطيب. اهلا بك، ان شاء الله ربي يعافي الجميع، ربي يحيد علينا هالبلوات ان شاء الله. امين يا رب. والله كناشطة في المجتمع المدني حبيت نبلغ صوتي وصوت ممكن برشا من الفلاحين، يعني سمعت بكري سيمونير محاجبة معتمدنا يحكي على أن فما تراخيص معناها للتذكير، تذكير النخل. والله هذه راهي هل مثلا فما تراخيص، فما إعانات في الشؤون الاجتماعية، فما كذا، راهي هذه اللي تخلي الاختلاط يكثر بين الناس. الناس كل تحب تمشي مثلا تاخذ ترخيصها، لكن أنا عندي مقترح كناشطة في المجتمع المدني. تو هو أي عمر في أي بلاد يعرف معناها الفلاحين أنهم يذكروا، يعرف خاصة اللي يقوموا بالتذكير راهم ناس معينين، يعني مش الناس كل تذكر. على هذا إذا كان هو يحب ينقص على روحه هك الضغط وهك الخوف من اكتظاظ المواطنين، من المفروض حسب رأيي يعني طبعا أنه هو يحضر التراخيص، وكل واحد في البلاد ما يسالش العمدة يعمل دورة عليها محط له تحت الباب الترخيص متاعه. أنا خاطر ما فهمش إنسان خويا مش يفكر راه في أنه يذكر غابته، خاصة اللي من معتمدية يتعدى المعتمدية أخرى وكذا، ثم اللي هو في بازمة وغابته في المساعيد ولا في الفوار. واضح. الأكيد الأكيد أختي أن ثم دعوات حتى سلطة الإشراف، ممثلة في سيد مندوب التنمية الفلاحية بالأمس كان يتحدث عبر إذاعة نبزة وفام ويؤكد على ضرورة التذكير وضرورة تلقيح النخيل، لأن ثروة، هذه ثروة اقتصادية للبلاد ما يلزمش نسلموا فيها. وهذه دعوة لكل أخوتنا اللي ذكروا واللي مختصين في المهنة هذه، هو أن يلتحقوا بالغابة بالغيب ومعناه يتواصلوا مع الناس من أجل أن يأمنوا عملية التذكير وتتم بشكل عادي وطبيعي. لأن ما أخوي الطيب اليوم ما صدر أنه هو لازمها ترخيص، لازم يعني ترخيص، والترخيص عند العمد. والعمد باش يقع عليه اكتظاظ، صدقني مسألة شكلية نتصور. مش نحاول نوصلوا مقترح نتاعك عفيفة. فقط عفيفة حبيت نسألك على الفيبا، انت موجودة في بازمة من المفروض وتقريبا الحظر في التجوال نتاع التجول في بازمة، كيفاش تشوفيه؟ فما تطبيق؟ والله أنا ما نخرجش، لكن زوجي هاو يخرج وكذا. بصراحة لاحظت اللي المواطنين ما عندهمش وعي كافي بالكارثة اللي البلاد فيها، معناها فعلا الأعراس قاعدة تتقام. أنا بركة كلمت المعتمد داني على حكاية الأعراس هذه اللي الناس مش حاسة، وأولا مش خرجت معناها أخويا فهمي مضطرة لقبل لي ثم مني يسلم علي ويتحضني يا ودي وانت يا عفيفة ومؤمنة بالله، قلت لهم راني ني كإنسانة قدوة للناس. احنا من المفروض نكونوا قدوة للناس، أنا خايفة عليك انت اللي تسلمي علي، مش خايفة على روحي. بصراحة بالنسبة فهمي فما مقترحات يعني. ايوه بالنسبة للخيانة المواطنين تو حظر التجوال إن شاء الله يكون معناها مثبت وواضح للناس الكل. بالنسبة لأي جهة أكيد فما كهرباء في الحي. إذا كان إحنا كمواطنين ما نتكشفوش راه مش تيجي الحاكم يخلينا بالسيف نتكاتفو. إذا كان كل واحد في حي فما كهرباء مثلا يتصل بجيران هاني اليوم ماشي لقبلي عندك قضية نجيبها لك فيدي. وإذا كان أني مثلا عندي زوز كيلو نقولوا إحنا كسكسي وجارتي عرفتها ما عندهاش ما يسالش كيف نمدلها رأني كي يولي المونة مسوسة في داري ويصيبني المرض لا هي بالمونة أني وقتها صحيح. بصراحة راني لاحظت تكالب غريب والله أني لولا في داري لا دس شيء فهمي قضيتي الهدية يعني إذا لقينا كلانا ما لقيناش الحمد لله يا ربي كما قال لك مي وسكر وإن شاء الله نعيش ولا بيه. هو أختي عفيفة البارحة دكتورة حنين دخلت معنا وقالت اللي الصوم هو علاج علاج معناه يساهم في علاج والتصدي للفيروس معناه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأيام اللي يصوم فيها هي شهر شعبان اللي هل علينا إن شاء الله بالخير والهني يا رب. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي يحميكم جميعا وأنتم فهمي وربي معنا ومعكم إن شاء الله عايشك. شكرا لك عفيفة سعدي كل التوفيق ليك كل المخيم في بازما وفي كل مناطق ولاية إقبيلي. إذا ما زلنا موصي معكم حتى للساعتين في المساحة الاستثنائية. إذا ما زلنا موصين معكم هذا التدخل متاع أختنا عفيفة هو مهم جدا أكيد. معناها أكيد. خاصة بالناس الكل يتسائلوا على موسم الذكر يقول لك زادة الناس اليوم أولا يلزمهم يمشوا يذكروا لكن زادة متخوفين من أنها تصير أي حاجة سيرتو مع الشباب الصغير أي معقول نجم تصير أي حاجة دونك, أي دونك نجم تكون أكثر معناها يتفاعلوا أكثر السلطة ومع حتى المجتمع وتكون عملية منظمة بالضبط تكون تحت إشراف السلطة المعنية وبتراخيص محددة. أما حسب رأيي دعوة للسلطة أن يسهلوا أن تكون عملية شكلية يقوم بها العمدة أو يقوم بها المعتمد وتكون عملية سهلة وثيقة سهلة باش ما من من من من ضيعوش يعني الثروة متاعنا اللي هي عماد الاقتصاد متاع الجهة وتساهم بشكل كبير في الدعم الاقتصاد الوطني. واضح. إذا خامسة محرز معنا عبر الهاتف. إذا مدام خامسة مرحبا بك. وبيك يا عايش خوي مرحبا بك. عايشك أهلا بيك. وبيك مرحبا بكم وإن شاء الله موفقين الكل. إن شاء الله عايشك يا مدام ويا ربي يشفي مرضانا ويهدي مواطنين شدوا ديارهم إن شاء الله. إذا مدام خامسة أنت اليوم نحكي معاك الساعة إطار من إطارات المستشفى الجهوي بقبلي اثنين رئيسة جمعية عناية للرعاية الصحية اللي قايمة بدورها كبير معناها في ولاية إقبيل. الساعة شنو أحوالك كإطار طبي ساعة؟ الحمد لله سلامات يا ربي إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله موفقين لها بإذن الله راهو أنتم أنا نداء للزملاء ساعة ما عادش يخرجوا حتى شيء راه سكري بروفيسيونيل ما كيف حتى شيء أنت تثمان ومواطن ما فاهم شيء دخله في بعضه معناه لو كان إحنا نولوا مساهمين في توتر المواطن معناه ما عادش كادر ميديكال إحنا ما عادش أنا قدرة ربي راهي نداء للزملاء خاصة أنتم كلمتكم مسموعة باعتبار يعني اختصاصكم وكل الناس ربما الكثير منهم نسبة كبيرة من مجتمعنا مش فاهمة المعطيات هذه بالتالي معناها أي كلمة يقولها واحد ينتمي إلى الإطار الصحي رأي محددة ياسر ومهمة ياسر مسألة وإحنا خلقنا باش نزرع فيكم الأمان معناها مش لعبة وخاصة ثم بصراحة ثم معناها مساحة متاع حزن متاع خوف متاع رعب عند الناس متاع هلع اللي ماذا بينا نتجاوزوه معناها ونخفوا منه أكثر ما يمكن عند الناس. إذن كل التوفيق لكم نخافوا ونبقوا واقفين ما خافوا من حقنا باش نخافوا راه ما نبقوا واقفين لأن عندنا التكنيك كامل عند قاري التكنيك باش نحليقون كيفاش تلبس الماسك كيفاش تتعامل مع المرض حنيق أني قريات التكنيك ما هذاك هو يخاف لأن ينجم أي حركة ينجم يكونتاميني معناها ان شاء الله كل التوفيق لكم مدام المهم خمسة. أيوة. عايش. يعني اهم حاجه اليوم النداء اغاثه هو لجماعه مرضى الابطن هذوك من الناس اللي ما ياكلوش القمح والشعير. احنا كجمعيه عملنا مبادره باش كلمنا الحامه طاحونا باش نحاولوا نوفروا لهم ماكلتهم هذوما تعرفهم خويا فهمي ما اي هما فعلا جاءوا معناه لو كنت نسمع في اختي عفيفه تتكلم احنا معناه ما نصوموا وما حتى خبز ما ناكلوه هما خبز اللي العادي ما نجموش ياكلوه نظره لفته هذيك كل شويه اللي عنده روز ولا لان احنا اليوم درنا ما لقيناش روز باش نهز نبعث للحامه باش نرحوه لهم ما لقيناش قطانيه باش نرحوها لهم وما معناه اللي نحاتني تويك مجموعه الحامه ممكن يوكلهم اسبوع برك المجموعه هذه نتاع الناس ماذا بي اي واحد عنده طريف روز مخبي مش طريف هم خبوا ورشه يحاول يتصل بينا ان حتى 5 كيلو 5 كيلو نروحوا لهم وان شاء الله اجرهم ثابت يعطيكم الصحه اخويا تقريبا مدام قديش عندكم على العدد نتاعهم تو اتصلوا بي 15 اما هم العدد نتاعهم فوق ال 100 في قبل لي معناها واضح اما اتصلوا بي 15 واحد باهي واضح نحاولوا نعاودوا نبثوا الدعوه نتاعك هذه والنداء نتاعك وان شاء الله الناس الكل وخيان اللي يسمعوا فينا يحاولوا يساهموا راهو كيما قلنا معناتها الناس الكل هذه فترة صعبة الناس الكل نوقف مع بعضنا واضح مدام خامسة محرز شكرا لك وإن شاء الله النداء نتاعك يكون وصل نحن أهلها كما يقال يعني إذا ما نوقفوش في الضائقات وفي الظروف الصعبة هذه وقتاش باش نوقف مع بعضنا يعني يلزم الناس كلها واضح إذا نعاود مرة أخرى الأخت خامسة محرز رئيسة جمعية عناية للرعاية الصحية توجه نداء للناس اللي تسمع فينا والأخيان اللي يسمعوا فينا اللي عنده شوية روز داسة ما يسالش حتى يخرج الكل يخرج جزء منه معناه باش يعاون الأخيان اللي عندهم وضعيات خاصة يعني استثنائية ما ياكلوش الماكلة العادية معناها بالتالي هم أكثر حاجة للمسألة هذه معناها أنتم تعاونوا بشوية روز والجمعية تتكفل بأنها تحوله إلى آخر وتحوله في فهمي التجميع يعني وين مثلا عند الجمعية عند الجمعية مقر الجمعية إذا كان ذكروا به جمعية عناية للرعاية الصحية اللي نجم واللي عنده يتصل بنا على الرقم التليفون بتاعنا 75 493 859 نعطيكم رقم مدام خامسة تتصلوا بها وتزولها مباشرة الروز وإلا اللي تنجموا تساهموا به وإن شاء الله ربي يستر الناس الكل خونا خليفة دبيك زاد معنا عبر الهاتف مرحبا بك سي خليفة أهلا مرحبا بك مرحبا بمستمعين إذاعة مزاوية عايشك سي خليفة مرحبا بك إذا تفضل لك الخط تحية إكبار وتقدير أني نقدم روحي خليفة دبيك أني يعني شقيق المصاب للاسف من الكورونا والعائله نتاعنا كل ان شاء الله ربي يفرج علينا وعلى امين يا رب على البلاد كله وعلى العالم الكل هذا الله يسترنا ان شاء الله ويلطف بينا جيت حبيت نوضح فقط هو تظاهر تم مداخله اليوم من ولد خالتي من فرنسا حبيت نوضح الرؤيه على خاطر تعرفوا الاخبار كل مره يجي خبر كل مره يجي كذا وخاصه اللي بعيد غادي ساعات معناها ديما مشغول اكثر والصوره مش واضحه عنده حبيت نوضح فقط ونحب نعتذر ونشكر الطاقم الطبي نحب نشكر الطاقم الطبي كامل ونشكر كل العاملين في مجال الصحه وهذوما جنودنا اللي قاعدين في الواجهه الاوليه الصفوف الاولى في الواجهه الاولى للمرض يعني سايبين اسفارهم وسايبين عيالاتهم وصحتهم وكذا وقاعدين يدافعوا علينا نحب نشكرهم وفعلا راهو مش مزايده ولا كراني قاعد نتابع في الحفله يعني عندي يعني العائله خويا والوالده وعائله خويا ان شاء الله ربي يشفيهم في الدار في الدار وعند خويا امس تنقل للمستشفى وراهو حتى تنقيل للمستشفى نحب نشكرهم راهو ما ثمش حتى داعي كبير باش يتنقل للمستشفى لان حالته مستقره لكن هم نصحوا على اساس ان معناها العنايه اكثر وتم امكانيه ان معناها الجهاز التنفس والعنايه وبالتالي من معناها هم شدوا باش يستثمروا دونك نحب نشكرهم بالباهي بالباهي ورانا قاعدين يتابعوا معانا في الحالات الكل ونعتذر يعني مشكورين جميعا ونحب نشكر الناس كل الان نفسها جميعا تضامنهم معانا في هالازمه هذه مشكورين كلكم وان شاء الله ربي يحسن العاقبه ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لك يعطيك صحه سي خليفه وان شاء الله تمنياتنا كل السلامه لكل العائله وكل المقربين معناها وان شاء الله بقيه التحاليل تخرج كلها معناها سلبيه وان شاء الله نتجاوزوا هالازمه ذي ومع بعضنا كما قلنا مشكور. راهو معناتها ان شاء الله لاباس. مشكور جدا سي خليفه ومن خلالك تحيه الى كل اهلنا في القلعه اللي نتمنى لهم ان شاء الله كل الصحه والسلامه والعافيه ان شاء الله لاباس العائله لاباس وباذن الله باذن الله تو يخرجوا وهم معافين ان شاء الله و تمر هالأزمة هذه إن شاء الله. إن شاء الله سي صادق كنا هبطنا بيان منذ نهار الأحد تقريبا وقلنا فيه معناتها باش نجم نعاونوا الطاقم الطبي والإطارات الطبية والسلطة والحكومة ككل على تجاوز الأزمة ذي راهو لابد من التثبت من المعلومة قبل النشر. البارح شفنا العديد من معناتها معروفين على الأقل على في صعيد المجتمع المدني في ولايتك باللي كانوا تناقلوا العديد من الأخبار مفادها أنه تعكر الحالة وفما حاجات وفما كذا في مواقع التواصل الاجتماعي هذه إشكالية كبيرة أخوي فهمي الاعتبار أن راي تساهم في تعكير الأجواء وتساهم في تنمية الحس الجهوي وأحيانا يدخلوا في متاهات معناها بتاع جهويات ومتاع أكاذيب وأضليل ويحبوا يظلوا الرأي العام هذيرا ومش معقول معناها المفروض نتحلوا بالحد الأدنى من الصدق وبالحد الأدنى من الشفافية لأن الوضع اللي نمر به بصراحة حساس الوضع كل الناس معناها المفروض تتجند كل الناس تتبنى قيم راقية قيم تقوم على التضامن قيم تقوم على الصدق مش معناها العكس ثم ناس معناها هدامة تهدم في العلاقات الاجتماعية وتحرض على بعض وما يقروش حساب زاد العواقب متاع أي خبر نجم نقلو إن شاء الله ربي يهدي الناس كل ماذا بينا دعوة أخرى أي واحد يبرتاج ولا يكتب ولا يعمل أي كلمة راه ماذا بيه أنه يرد بالا يثبت الساعة الثبات باهي قبل ما ننشره خاصة في الفترات كما هيك راهو مش سهل وننشر ما هو مفيد يعني بالضبط. للناس وما هو إيجابي معناه بالعكس الواحد بالضبط. يحاول يكون فعلا عنصر إيجابي وفما برشا أخبار إيجابية زاد سيد طيب مش قاعدين نتنقلوا فيها مثلا الصين اللي تغلبت تقريبا بنسبة 90% على المرض ذي وقاعدة ترجع بشوي بشوي بالضبط. لحياتها علاش بالانضباط بالفكر بأنهم ناس موعيين الناس معنا قاعدين يطبقوا في القوانين ومش معناتها قاعدين ينشروا في الاخبار الزيف. معنا سي ناصر بالطيب معنا زاده من دوز مرحبا بك سي ناصر. على السلامه مرحبا بك. بخير صباح النور اهلا بك سي ناصر. السلامه الصبي اهلا وسهلا مرحبا بك بك اكثر تفضل مرحبا بك. لاباس امورك؟ والله الحمد لله. الله نصر اي اهلا بيك عم نصر اي تفضل ايوه بس والله حكايه السميد اللي فرقوها على 40 حنون ايوه تمشي الحوانيه ترى هلا اقول لك انا ما عندي شيء الحجز الصحي يا بال الواحد بداركم والمؤونه ما زماش لا سميد لحتى شيء حكايه فارغه هذه فرقنا على 40 حنوت وما زمعت شيء انا تمشي له اقول لك ما عارف عندي وما عنديش وبالله يا نقول لك على حاجه اخرى ما عارف بنتي من الجمعه لما ياكلوش الجمعه والشهيه ايوه حكينا عليها مبكري المساله هذه ايوه تجيب لي رقمها باش نتصلوا بها تعطيني حاجه للطفل هذاك البنت واضح واضح عم ناصر ان شاء الله نتصلوا بك في الكواليس ونعطوك رقم مدام خامسة تحاول كيفاش تعاونك معنا في النقطة ذي ونعود نوجه رسالة ودعوة راو كي تخرج باكو صغير متاع بوكيلو متاع روز متسوس عندك تجيبه تعاون به ناس راو معناها شوف كيفاش ينجم ربي من بعد يعوض لك معناتها أضعاف الأضعاف بالله ما نعاونوا بعضنا الناس كل أيوة أخوي فهمي على مسألة توزيع المواد الأساسية بربي سميد والفرين هذا تقريبا الهاتف الثاني اللي تشكى منها الوضعية هذه إن شاء الله نكونوا متواصلين مع واحد من المعتمدين الشمالية والجنوبية يوضحنا معناها النقطة هذه في علاش أمس حسب المعلومة اللي وصلتني أن وقع توزيع على 40 تاجر تقريبا تفصيل الناس يقول لك احنا ما لقينا حد شيء فيه اشكال. معناها ما هو الاشكال هذا؟ اذا كان ممكن تواصلوا يا اما مع السيد معتمد الشمالية او الجنوبية لاستيضاح المزيد من التوضيح واضح. هذه النقطة برهان نعم. حاولوا نشوفوا معتمد دوز الشمالية او الشمال او الجنوبية واحد من الزوز باش نشوفوا الاشكالية ذي كيفاش. دونك بلال معنا من تلمين، مرحبا بك بلال. نحاولوا نعاودوا الاتصال، انقطع الاتصال. دونك مازلنا مواصلين معاكم على 75 493 859. الناس الكل تسمعوا فينا، اللي عنده شويه روز داسو معناها على ماتي ماذا بينا نتبرع شويه به للجمعيه عنايه للرعايه الصحيه اللي قاعده زاد يعطيها الصحه، وفكرت في مجموعه اللي ما تاكلش في الشعير اللي عنده مرض الابتن. دونك نحاول نتصلوا بمدام خامسة وبجمعية عناية للرعاية الصحية باش نجموا نعاونوا الفئة هذه. وهك شفتوا زادة جانا اتصال مع سي ناصر من دوز وقال راهو عنده بنت زادة حتى هي من العباد اللي ما تاكلش الماكلة العادية. دونك ماذا بينا يا رخيان اللي عنده شوية روز داسو ان شاء الله ربي يعطيكم الخير، تحاولوا تتبرعوا به بشوي بكيلو ولا بنص كيلو ولا باللي تنجم يعني كتب ربي على كل حال نعاونوا لو خيانا ضمه. وريدة بن عمارة من فتناصة، مرحبا بك يا وريدة. ألو عسلام. عسلام مرحبا بك. والله يا يعني وريدة بن عمارة من فتناصة، مرحبا بك يا وريدة. ربي الله يشفي مرضانا تعني القلعة ويرضي ويشفي كل المؤمنين إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لي يعني عندي ملاحظة على الحوانيت. أيوة وقت اللي فرقوا السلع اليوم من المفروض ان كل بشر باش يعطوا منابه، لكن مش كي تمشي الحانوت توقف حتى ايوه اريد انا اسمع ايوه اريد نعاودوا نتصلوا ببوريدة يا برهان. شوفوا ديما نفس الاشكال، فما مشكل في فهمي ديما نفس الاشكال. هو حول توزيع المواد الاساسيه على المواطنين، على الحوانيت، على الدكاكين. التفصيل هذا ثم اشكال ثم اشكال معين ماذا بينا يتحل تحت شراف السلطة المعنية، سواء كانت السلطة المحلية ممثلة في السيد المعتمدين أو على مستوى الإدارة الجهوية للتجارة أو المندوبية الجهوية للتجارة في قبلي، اللي معناها المفروض يكونوا سهرين على تأمين وصول هذه المواد الأساسية لكل الناس قطع النظر سكان المدن أو الأرياف أو القرى. أنا حسب رأيي لابد من أربع أطراف تتدخل في النقطة ذي باش النجم تتحل. هم عندك المدير الجهوي للتجارة، عندك المعتمد، عندك العمدة، وعندك طرف أو أطراف من المجتمع المدني باش على الأقل نحق نوع من الشفافية في التوزيع. كيفاش يتم توزيع المواد معناها الغذائية ذي باش حتى اللي ما وصلاش ويولوا موجودين هالطرف هذوما كل نقول مستهلك بالضبط. زاد دورها منظمة بتاع الدفاع المستهلك راهو دور مهم ياسر في الفترة هذية. أكيد. أحمد بشير من المنصورة، ونرجع لوريدة يا برهان. حاول نرجع لوريدة. مرحبا بك يا أحمد. الو عسلامة خويا سماح. عسلامة مرحبا. ربي يعاونكم وربي يعطيكم الوقت الطيب والله يبعد علينا البلاغ خويا سماح. ان شاء الله ان شاء الله اجمعين ان شاء الله. مرحبا بك. والله يا خويا حنيت المشكلة لصمي هذه لا هذيك في الحوانيت. والله عندي السكر وعندي الدم، عندي أربع أيام نراهدو كان في المقارونة ولا تمشي للحانوت يقول لك ما عندي شيء. وجوز حوانت أني حدا الدار معناها الحانوت اللي نمشي له يقول لي خويا ما عندي حتى شيء. عنده جبوله وقال لك قبل لي ما تمشوش معناها جبوله وكمل ولا ما عندهش من الاول ما زودوش شيء. قال ما زودوني حتى بشيء، قال عندهم يجي 20 يوم. اشكال هذا. واضح سيد احمد. نحاولوا نوصلوا الصوت لمعتمد قبلي الشمالي ان شاء الله راهو يسمع فينا ويحاول يتدخل في النقطه ذي في المنصوره، في المنصوره وفي تلمين. الزوز هذوما زوز نقاط اللي جاتنا منها تشكيات اليوم بالنسبه لقبلي الشمالي. نحاولوا نشوفوا مع بعضنا ونتصلوا بالسلطة اللي معنية بالأمر. دونك خليكم ديما معنا على 75 493 859 ونحاولوا نشوفوا كل النقاط. نحاولوا نتصلوا برهان البريدة إذا كان جمنا وإلا بالاتصال اللي قبله نشوفوا معاه على ونحاولوا زادا نتفاهموا بعضنا. بالله الناس الكل تسمع فينا، راو عندنا اتصالات كبيرة بالمئات والمئات مع الريزو اللي هو ماهوش باهي اليوم. ما كتشوفوا معنا في الوضع الكل كيفاش جا كان قاس علينا بكري, قاس الانترنت وقاس الضوء وقاس حتى التليفون. دونك فما ضغط كبير, نتحملوا بعضنا وان شاء الله نوصلوا ناخذوا كل الاتصالات. معنا اتصال هاتفي جديد عبر الهاتف. مرحبا وريدة. مرحبا بك يا وريدة. الو وريدة, رجعنا لك من جديد. مرحبا بك وريدة. وريدة جميل, مرحبا بك يا وريدة. الو وريدة جميل, مرحبا بك يا وريدة, نسمعوا فيك, تفضل. بارمو فما اشكال تقني, فاصل باهي ما يسالش, نخرجوا فاصل. فما زاد فما اشكال كبير خاصة في في في المنصورة, في منطقة المنصورة تلمين الرابطة, فما إشكال على مستوى اتصالات تونس, وإن شاء الله يحاولوا اتصالات تونس تحاول أنها تتجنب وتتجاوز هالحكايات هذه. باه مرحبا بك يا وريدة. ألو السلام يا فهمي. عسلامة, مرحبا بك, تفضل يا وريدة. والله في المنصورة ما في الإخوانيت ما نكتبوا حتى شيء, والله في سبع أيام من التوقيع لغي. أيوة ماذا بينا جيبونا من المواد الغذائية الإخوانيت كل وريدة حوريت كل ما فيها ماش. أنا مشي أولدي لا وزم ولا شيء. معناه ما زودوهمش بالكل. لا كفسي لا لا سكر لا زيت لا سميد لا حتى شيء. وريدة زودوهم وكمل وإلا ما زودوهم الجملة. لا لا مع الناس بفهمش أصلا. واضح واضح. صوتك وصل وريد, عايشك يا وريدة, صوتك وصل إن شاء الله معتمد قبلي شمالية إن شاء الله. رجاء تدخل في النقطة ذي, معناها نشوفه كيفاش خاطر مهمة زادة ونتبعوا لوخين. وزادة ماذا بينا راو الناس بالليل قاعدة تشري وتكدس ولادي أقروا ديروا ربي في بالكم كما يقولوا, ديروا ربي في بالكم شوي, راو مش نهاية العالم. نحاول نشوفوا الناس اللي ما عندهاش, معناها اللي مش قاعدة تشري واللي مش قاعدة معناتها مش متحصلة معناها على حتى شيء, ومش وفما عبادة زادة ما عندهمش فلوس معناها يشروا كل يوم بيومه, معناها ما ينجموش يشري ويبعدوا على السلوك الأناني هذا. السلوك الأناني هذا راو سيء. إذا كنت في الظروف العادية كانت تتعدى عادية, عبي حتى دارك وفوق الدار, ولكن في الظروف الاستثنائية هذه في زمن أزمة وزمن محن الواحد ماذا بيه ما يكونش أناني, يكون بالعكس يعطي الآخرين, يكون عنده قابلية أن يعطي حتى من من من من داره للناس, كما عملنا نداء بكري للناس ربما اللي عندهم المرض هذا اللي ما يأكلوش الماكلة العادية. إحنا ماذا بينا من خلال إذاعة نبزاوة فهم أن الناس معناها طلع لهم 15 واحد هذوما تحل لهم الإشكال متاعهم, وحتى مش كان هذوما حتى إذا كان جارك مثلا وإلا قريبك ربما ما عندهش ما يأكل وانت كدست جمعت معناها كميات كبيرة من المواد الغذائية, ماذا بينا يكون عندك روح التضامن وروح العطاء, ولأن هذا هو أخلاقيات المسلم بالضبط. الصحيح. ورجعت معنا وريدة برامو يقول لي برهان. وريدة مرحبا بك. مرحبا يا وريدة, شنحوي أنا عندي ملاحظة بالنسبة للحنوت اليوم. أيوة. بالنسبة لي يعني أنا في كلمة سوس ونستعمل الخبز الصداء وقت اللي جابت الفارينة للحنوت مشي راجلي باش يشري منها قال لي نعطي كل الكليونات. معناه احنا في الظرف هذا ما الظرف كليون ولا مش كليون, قال لي واقف تعطيه هذا اللي نعرف. وهو موجود في منطقة راسة وقع, وهو موجود معناه عنده الفارينة وما حبش يبيع. بأي قال انا اعطيك الكليون تاعيني معناها اني كي ما نهزش من حنوت واحد معناها نموت فيهم هنا البلاد هذه. باهي اذا تنجمي المفروض ان احنا في الظرف هذا هل انا القاعد قدامي نعطيه واني اني مجبره في 12 منعزله لعندنا كفاش نطيب خبز مسوت لعندنا نقل لعندنا حتى شيء. يا وريده تعطينا اسم السيد تو يكلمك برهان بعد تعطينا اسم السيد الكواليس. اللي قال لكم الكلام هذا وباش نتصلوا بالإدارة الجهوية تاخذ إجراءاتها في النقطة ذي. بالنسبة لي أنا نعرف هو التاجر أن اسمه عادل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا واضح. باهي شكرا لك يا وريده, نحاولوا بجاه ربي الناس اللي معناتها قاعده تعمل في السلوكيات هذيا راهو مش باهي, وراهو في الاذاعه قلنا من المره اللي فاتت هل تجاوزات باش نعود نذكروا بالاسم حنا اليوم تجاوزنا رانا باش نعود نذكر بالاسم بالنسبة للعباد اللي خارقة القوانين وخارقة كل شيء. ما عادش فما تشهير، ما يسموش تشهير، لأنك أنت تونكي خرقت قانون وإحنا في فترة ما هيش كما بقية الفترات، فترة استثنائية وفترة أزمة. معناها الناس الكل نحاولوا نطبقوا القانون ونحاولوا أنه معناتها مع بعضنا نلتزموا ونعاونوا الناس الكل. دونك راهو موجود، مدامك موجود وحليت وعندك باتينتا معناها يلزمك تتبع الإجراءات اللي أعلنت عليها وزارة التجارة، سينو لازمك تسكر، ما فهمش حاجة أخرى. كيما البارح، البارح كلمتنا البيع المشروط بالضبط، البارح أخت كلمتنا قالت اللي الأمن شد أصحاب الثلاثة رخص متاع برمي هي كهو، خطر هو قانون أعلموا قالوا راهو يا ناس التزموا بالواحد، فما إجراءات قانونية باش ناخذوها، إجراءات زجرية وضعية بالضبط، وهو في صالحك أنت وفي صالح تاني وفي صالح الناس كل الإجراءات. أخوي فهمي ثم دول أخرى راهو مشت خطوات أخرى، مشت في التجريم والعقاب السجني، ومعناها إذا ما يمتثلش للحظر الجولان والحجر الصحي راهو يتعرض حتى إلى عقوبات سجنية تصل إلى سنة وإلى غرامات مالية. عاد هنا يسحبوا له الجواز البرمي، واضح يعني تبر لباس سلكها. نلتزموا المهم الالتزام، الالتزام بالإجراءات وأخذ الحيطة ونكونوا منتبهين ونكونوا واعيين ونحاولوا نوعوا الناس الكل. وفما راهو بعض الفئات الهشة، بعض الفئات اللي ما زالت لحد الآن ما هيش فاهمة، مش عارفة. دونك نحاولوا نوعوهم ونفهموهم بشوي بشوي ونوصلهم المعلومة باللي النجم باش هم زادة ما يخرج ولا يمشي عدي ولا يمشي ما نعرفش وين يولي فاهم شنو صاير. فهمت؟ دونك نحاولوا مع بعضنا نذكروا بالتبرعات يا الناس اللي قادرة واللي تنجم راهو كيتبرع. معناها فما عباد اليوم تقول لك كانيش باش نعمل ايش هو بلدية وتمشي شوف البلدية راهو اليوم في حالة استثنائية وحدها ما تنجم تعمل حد شيء. انت اليوم تطالب في البلدية باش تنظم قدام دارك، تطالب البلدية باش تعقم، تطالب البلدية باش تشري، راهم فما معناتها كادر طبي وشبه طبي في المستشفيات وفي المحسوا كانت المحلية والى الجهوية اللي هم قاعدين معرضين انفسهم للواحد. فما عباد اليوم يقول لك احنا ما عادش نجم نروحوا لديارنا خاطر نجم باقي اللبسة اللي لبسها ينقل العدوى، وضوما ناس ما عندهمش حتى معناها أدنى متاع حاجات دنيا لمجابهة هالفيروس هذا، وبالتالي البلدية يكون عندها صندوق خاص باش تنجم تعاون هالكادر الطبي والشبه الطبي وتنجم تعقم قدام دارك وتعقم الأماكن العمومية وتشري حاجات اللي تنجم معناها تعاون بها وتعاضد المجهود الصحي، التقنيات ومعناها اقتناء بعض التجهيزات والتقنيات الصحية لفائدة أعوان الصحة، أيضا تساهم في عملية التعقيم كما ذكرت الشوارع والساحات العامة، وهذه كلها في صالح المواطن، لأن في النهاية الفائدة تعود على المواطن. وبالتالي المساحة الحرة هذه اللي فتحتها إذاعة نبزة وفام هي الهدف منها هي تبليغ هذا الصوت، الصوت التضامني، دفع الناس أكثر ما يمكن، جذبهم أكثر ما يمكن من أجل المساهمة في هذا الصندوق، صندوق الطوارئ لمعاضدة القطاع الصحي. إن شاء الله ربي يسترنا الناس الكل، وإن شاء الله ربي يوفقنا، وإن شاء الله ربي يوفق إطار الطبي والشبه الطبي اللي اليوم معناتها عليه حمل كبير. إن شاء الله ضغط بمجهودنا، يعني ضغط كبير، ومجهود الأمن ومجهود السلطة ومجهود المجتمع المدني، زاد المجتمع المدني راه قاعد قايم بدور كبير اللي نثمنوه واللي نحب نقول يعطيك الصحة، ونحاولوا انه معناتها يكون اكثر ونفعلوه اكثر. معنا عبر الهاتف سي زيتوني غزالي، هو رئيس منظمة الدفاع عن حقوق المستهلك، منظمة الدفاع عن المستهلك في قبلي. شنو حوالك سي زيتوني؟ اهلا بيك، صباح الخير. لاباس، تحياتي خويا، تحياتي لكل العاملين، وتحياتي راديو نرزاوة، تحياتي للاهالي، اهالينا في قبلي. شكرا لك، اهلا بيك سي زيتوني. في الاستماع لنا ظهر لي سي زيتوني العديد من التشكيات بخصوص اليوم معناتها بعض من الاحوانات اللي مش قاعدين عمليه توزيع يعني المواد الاساسيه مش مطبقين. ثم حوانيت ما تصلهاش المواد الغذائيه معناها بتقدر الكافي. ثم جاتنا مكالمه من زعفران، مكالمه من دوز، مكالمه من منصوره، و سوق لحد زاد فطنسه. اي صحيح هو شكرا لكم. صحيح هذا راه هو صحيح راه قاعده شويه شويه تمشي للامور ماهيش معناها بال السلعة ماهيش متوفرة بشكل كبير راح يعني هذه حاجة الناس كلها تعرفها لأن أصلا التزويد خارج الولاية مش قاعد يوصل باستمرار. هذه أول حاجة مجهودات نتاع السلطة السيد الوالد يتدخل على المستوى الوطني وسيد مدير الجهة وجدة مشكور اللي قاعد يوصل مشكورين السادة معناها المعتمدين موجودين على عين المكان قاعدين اصلا البارح المعتمدين يكلموا حتى في حوانت باش يجوا يهزوا من الجرسيست فما مجهود لكن الاشكال فما اشكال اخر هو اللي هو سمعت بكري انا من هنا نوجه معناها النداء للخيان اللي هم التجار التفصيل الموجودين في المناطق يعيشكم راهو كل مواطن عند الحق باش يشري راهو ما فماش هذا راهو كليون عندي ولا كليون عندك راهو الناس الكل من حقها توزع شوي شوي صحيح ما تعطيش معناها بكميات كبيرة أخلي الناس كلها يوصلها لكن راهو باش تمتنع على البيع راهي في حد ذاتها جريمة يعاقب عليها خارج القانون راهي يعاقب عليها القانون خاصة في المرحلة هذه كما البيع كما البيع المشروط سي الزيتوني ترتقي إلى جريمة إذا كان باش معناها تخلي تحتكر ولا تخلي ولا تبيع على كيفك ولا تعطي على هواك أنت ولا على كيفك أنت وخيان التجار يعيشكم معناها نيدا من من من خلال إذاعة نفزاوة الناس الكل كتسمع فيها بنلاقي من حبوش حتى واحد ينظر ولا يتمس ولا يتسكر الحانوت متاعه وإلا يتعاقب بالسجن يعيشكم راهم كل مواطن عنده الحق ما فماش راهي كليونات نحوها بالله هالكلمة كليونات هذية نيدا لكم نحوها الكلمة كل واحد نجم تعطيه شوي الناس الكل الموجود نجم نقسموه وإن شاء الله تدخل مواد أخرى معناها إن شاء الله تدخل المواد السلكية أخرى مواد غذائية أخرى الولاية قبلي وتتفرج دي ما تتفرج يعيشكم وبارك الله فيك. واضح سيزيتوني ثم أشكال آخر بربي هو البيع المشروط ثم برشا مواطنين أي جريمة بالضبط هذا هو شنو نحبوا نبينه للمواطن أن راهو رد بالك راهو غير قانوني راهو تاجر يجي ويقول لك نبيع لك فارينة مع طماطم ولا مع مقرونة ولا مع كذا راهو هذا غير قانوني راهو خارج عن القانون وتنجم تبلغ عليه معناه السلطة المعنية باش تكون المساله واضحه معناها بالنسبه للمواطن. احنا وجهنا تواكل اذا لخيانة التجار وماذا بينا ما نصلوش للامور الزجريه ولا التتبعات الزيتوني. احنا كمنظمه راه اخضر احنا كمنظمه مثل المواطن رانا على استعداد تام اذا كان واحد معناها باش يتحدى ان رانا باش نقذوه كمنظمة اصلا انا عندي استعداد اذا كان واحد باش يتعنت ولا باش يوصل هكا في الفتره هذه باش يحرم مواطن من من من من قوت انا على استعداد كمنظمه انا حتى انقذيه. سي زيتوني لابد من المرور الى الامور الزجريه والى المقاضاه بعض الاشخاص لانهم اليوم يمثلوا اشكال في ولايه قبلي ويمثلوا معناتها اليوم كمثل اختنا وريده من فطناسة اللي تقول لك اني مريضه وما عندي الدم وعندي كذا ويقول لي ما نجمش خاطر كليوني ماكش كليون. دونك انا نتصور فما البعض مش الكل فما البعض من اللي يعملوا في التصرفات هذه لابد من معاقبتهم باش يبقوا وباش يتعلموا وباش يعرفوا اللي رانا اليوم في ظرف استثنائي حكايه كليون مش كليون راه لازمها تتنح عندك بيع. لا لا صحيح فعلا فعلا فعلا انا علاش قلت التواكل انا وجهت التواكل نداء للخيان التجار لانهم بعد معناها اذا في يصير في يصير لهم تتبع ما يلوموش يلوموا كان ارواحهم لخيان يقول لك من حق رانا قلناها المواطن من حقه باش ياخذ من اي حانوت والفتره هذه زاد بالذات اللي عندك علاش اللي عندك يا خويا قسمه بين الناس الكل وما غير بيع مشروط ولا بيع انا تبيع الكليون ولا مش كليون هذه راهي ممنوعه قانونا ممنوعة. واضح سي زيتوني زوج نقاط سي زيتوني بربي فما باش نتصلوا بك في الكواليس برهان يعطيك رقم الاخت وريده اذا ممكن تاخذ من عندها التفاصيل نتاع الحانوت في فطناسة اللي طلب عليها الحكايه هذه. النقطه اثنين بالنسبه لنا في اذاعه نفزاوة قلنا راهو اذا باش تتواصل هالعمليات باش نعود نذكروا بالاسم فلان بن فلان جاتنا فيه التشكيات عنده حانوت في المنطقه الفلانيه ولابد من تتبع. دونك هذه حابين نقولوا عليها في الاذاعه خاطر برشا تشكيات تجينا بالمئات التشكيات. هو اخضر هو هو اخضر هو نقول حاجه معناها قبل ان نشهروا على عندنا استعداد باش نشهروا اما ورانا باش نشهروا بعد ما نثبتوا عليه هذا ربما البعض لو خيان نظلموش ما نظلموا حد ما ربما تستشير اما تثبت بعد التثبت بعد التثبت انا كمنظمه بالقانون عندنا رانا عندنا ان النجم نشهره واضح كمنظمه عندنا ان النجم نشهره راه نجم فاصيل ما حتى في الاذاعه نشهره نقولوا راه فما فما ولا السيد هذاك ولا كذا كذا هذا بالنسبه لنا احنا راه ومرحبا شكرا لكم يعطيكم الصحه على المجهودات الكل اللي قاعد تقدموا فيها زيزي توني معناتها برشا وقاعدين نتقدموا في تدخلات وخدمات جليلة للمواطن لأنه اليوم المواطن هو تقريبا المتضرر رقم 2 من الفيروس هذا بعد أو المستهلك معناها في العموم دونك تحية لكم الناس الكل ما كنتوا تتابعوا فينا على 100.9 وإلا ترواد بالفي راديو نوفزاوا بوانيت نجموا تتواصلوا معنا على 75-493-859 نحاولوا ناخذ كل اتصالاتكم إن شاء الله ربي يوفقنا سينو فما بعد مساحات أخرى مع الشيخ عمر من الساعة بداية من الساعتين في طمن قلبك وإلا انطلاقا من الساعة الثالثة مع أخونا الهادي بوصفة في متابعة من ثلاثة حتى للخمسة ونصف دونك نحاول ناخذ كل الاتصالات نذكروا بمبادرة راديو نفزاوة راديو طون اللي تنتهي إن شاء الله نهار السبت الناس الكل اللي تنجم تعاون لخيان في بلدية قبيلة على الرقم 177-060-506-175-055-4 وإلا في بلدية رجيم معتوب 177-060-502-265-99-76 دونك ماذا بينا الناس الكل اللي نجم يعاون راوك تعاون معناها مش عاونت البلدية راك عاونت روح كيف تعاون راك عاونت روحك باش تنجم البلدية يكون عندها القدرة باش تنجم تنظف باش تنجم تعقم باش تنجم توفر إمكانيات بسيطة للطاقم الطبي والإطار الطبي سواء كان في المستشفى الجهوي أو في بقية المستشفيات المحلية أو في القرى دونك باش تنجموا تتمتعوا بالخدمات على الأقل اللي تنجم تجابه الفيروس هذا راهو عقلية اللي سايب علي وإيش وعقلية يتصرف ولا كذا دونك راهي مش في الوقت هذا لا في مش وقت هذا الوقت هذا الناس الكل نكونوا مع بعضنا والناس الكل باللي نجم راهو ما تستهينش راهي دينار تنجم تعاون دينار تنجم هي تعاون هي مش مهم المبلغ بالضبط. هو حسب الاستطاعة وحسب القدرة يعني اللي قادر عليه المبلغ اللي قادر عليه بعض التجهيزات ربما تنجم تقدمها بعض المواد التنظيف تنجم تقدمها يعني مهما كانت هذه العملية هذه الدعم للبلديات يعني المهم هو في المبادرة لأن الغاية من هذا الكل هو أن يكون المواطن الفاعل المواطن المساند الواعي لمؤسسات الدولة لأن مجهود مؤسسات الدولة غير كافي حتى ربما في الظروف العادية فما بالك بالظروف الاستثنائية كما نمر بها تو نحن في أزمة إن شاء الله نخرج منها بسلام نحن أيضا في حرب حالة حرب يعني الكثير من الدول عندما تكون في حالة حرب يعني المواطن يجب يتجرد من الجانب الأناني وإلى غير ذلك ويعطي يكون عنده قدر كبير من العطاء لأخيه المواطن أو لمؤسسات المتاعة البلديات أو الجمعيات أو منظمات المجتمع المدني أكيد نذكروا بربي أصحاب التجار أو التجار الكبار المعروفين في ولاية قبيلة راهو ذي وقتكم تو وقت معناه باش توقفوا مع الجهة وقاعدين نشوفوا في مبادرات كبيرة في ولايات أخرى في بالضبط. مناطق كبرى أخرى تجار توقفوا مع الجهة ونبعدوا أخويا فهمي بربي دعوة للهم أن نبعدوا على أي شكل من أشكال الاحتكار أو التمييز بين الناس هذا يزيد مش معقول معناه يجيك مواطن تقول لا أنت ماكش كليون ولا أنت لا ما نعرفكش روحني من اللي بصراحة نتميز به هو علاقاتنا الإنسانية الحميمية في قبيلة على الأقل الكل لأن نحير لأن أنت تاجر وهضم الكل جيرانك معناه على الأقل تعرف على مستوى إنساني تعرف تتواصل معها على مستوى شخصي معناه كما قال سي زيتوني بكري ماذا بي من ميزش بين الناس نعطي الناس كل عندي كمية معينة نفرقها معناه على الناس كل وبالتالي معناه نكون على قدر من العدل والإنصاف مع الجميع. إذن معنا اتصال هاتفي آخر علي قولي برهان مرحبا بك علي. اهلا مرحبا اسلام. اهلا وسهلا مرحبا بك. لاباس عليكم ربي يونسنا بكم وشكرا على البرنامج. تحيه ليك سعلي. شكرا شكرا ليك. مرحبا اهلا وسهلا. اش نحوالك سعلي؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. ربي يسرنا ان شاء الله. ربي يساعد علينا هالافه ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله. بالله حبيت ندخل بموجه صغيره. ايوه. اولا سمحنا سعلي انت منين بالضبط؟ علي بن سليمان من البليدات. البليدات. مرحبا بك. اهلا مرحبا. ايوه. حبيت نتدخل في البرنامج. ايوه. على اساس معناها الحظر حجزي. انا بالنسبه للمنطقه توا صحيح معناها الحجر هذا معناها حجر معناها افيكاس كما نقولوا احنا. لكن بربي توا بالنسبه للمواد الغذائيه انا ملتزم من داري ماذا بيا نخرج مره واحده في النهار. المواد الغذائية مش مفقودة لهنا ما ثم ما تلقاش. أنا قد ما درت ما لقيتش لا كيلو فرينة ولا كيلو سميد والله ما لقيت. هل ترى مخير أنا نطلع مواد غذائية موجودة نخرج مرة في النهار والله في الثلاث أيام وإلا نخرج مرتين وثلاثة في النهار على أساسها متوجب العشية أو توجب غدوة أو توجب بعد غدوة بحيث ماذا بي طلب يعني من السلطة باش يوفروا في البلدات خاصة يوفروا لنا المواد الغذائية على الأقل باش الإنسان يلتزم ببيته يخرج مرة في النهار يقضي ويرجع. واضح. دقائق معدودة. واضح. إذا بارك الله فيكم ونشكركم. وإذا بينا زاد الدورات الأمنية وإذا بينا معناها تاخذ يعني مجرى به. واضح. شكرا لك. تحسيس اكثر منه يعني اضافه للجانب الامني. تحسيس ايضا انتم كارباب عائلات ربما حتى تحسيس الواحد العائله نتاعها اجواره ما فيها باسره وكيف جيل شباب مجموعه من الشباب وتحكي معاهم تتواصل معاهم على اساس ان ربما انت تفوقهم يعني سنا وبالتالي عندك عليهم تميز معنوي يقبلوا منك معناه النصيحه وما فيها باس. وهذا هو الأصل الشيء. أصل الشيء هو أن الشيوخ الدين المثقفين رجال التربية كلهم يساهموا في هالمد التحسيسي هذاي من أجل إلزام الناس بالمكوث في بيوتهم تفاديا لأي ريسك لأي إشكالية ربما تأتيهم من جراء الاكتظاظ أو التواصل مع بعضهم في الشارع أو في واحد من المواقع. شكرا جزيلا سعلي على المشاركة وإلى اللقاء. واضح. اذا معتمد بالجنوبيه ان شاء الله راهو في الاستماع وان شاء الله يحاول يتدخل في هل معناها في هالنقطه ذي والنقاط ذي وبخصوص قبلي الجنوبيه ككل. نعرفوا سي منير محاجبه كان دخل معنا الصباح اليوم وتحدث على النقطه ذي انهم قاعدين قايمين بالدور ولكن حبوا اكثر الدور نتاعكم ان شاء الله يتفعل سي في الاطار هذا منير محاجبه المعتمد الجنوبي بين يتواصلوا معنا ايضا معتمد دوز الجنوبيه ومعتمد دوز الشماليه من أجل استيضاح جملة من النقاط اللي أشاروا لها السادة. حاضر معنا السيد معتمد يقولي لا مش حاضر باهي باش نحاولوا انه نتصلوا بسي سيد معتمد دوز الجنوبية برهان حاولوا الاتصال به ونشوفوا حول التشكيات اللي جاتنا بخصوص ما يهز ما تحصلناش عليه. يقولي ران طلبنا برشا مرات نحاول نشوفه معتمد الشمالية إذا معتمد دوز الشمالية إذا كان نجمنا نتحصلوا عليه وإلا الناس اللي تسمع فينا ويعرفوه يتصلوا بيه يقولي له يهز لنا التليفون خلينا نطمنوا الناس في معتمدية دوز الشمالية والجنوبية. خونا رضا السراي عبر الهاتف معنا. شنحوالك سي رضا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. صباحكم ورد وثمين وفل ورايحين وحب ووفاء وود وإخاء كالعادة رغم هي رغم الفيروس وتبقى التحية التحية معطرة واضح ما أضيق العيش لو فتحة الأمل. نعم. وفتحة الأمل دائما تكون موجودة بيننا حتى تكون يعني وجاء أو تبعدنا على هذه قليلا على الأقل على هذه ممكن المأساة التي نعيشها هذه الأيام إن شاء الله نقوله إيش مأساة إن شاء الله يا رب على حد إن شاء الله. تأكيدا على كلامك خويا، هو أن الإنسان بلا أمل ما نجمش يعيش. إذا ما عندهش درجة من التفاؤل بالحياة وبالمستقبل راهو تنتهي الحياة، لأن الحياة مش البيولوجية فقط، الحياة هي معنوية، هي مجموعة من المعاني. إذا الإنسان ما يتصلحش بقيمة الأمل والتفاؤل راهو ينتهي ويموت. فعلا أخوي صادق، تحية لك وتحية لخوي فهمي. تحية لك في هذه الجلسة إن شاء الله يعني، والإيجابية واللي قاعدة تقدم فيها راديو نبزاوة من يعني من مؤازرة للمواطنين، ويعني بأسلوب متميز الحقيقة معنا. ونشكركم، نشكركم خاصة خويا فهمي، نشكرك برشا على التميز هذايا، وخاصة مع وخاصة اليوم الحلقة اللي فيها أخويا صادق اللي هو عنده في برامجها الأخرى حين نتبعوا فيه. يعني دائما الانسان عندها تاثير كبير كبير على المستمعين، يعني تاثير ايجابي الحمد لله. كل الشكر، وهذا شرف كبير، هو يشجعنا. الله يبارك فيكم، واني نحيي كل الاخوه في كبير. ايوه نسمعوا فيك رضا، نسمعوا فيك. نحييهم على المجهودات اللي قاعدين قايمين بها، وصلت وكل الجانب الناس المتطوعه وبارك الله فيهم. ونتمنى كثير من التآزر والتلاحم بيننا بعضنا باش نحاربوا هذا الفيروس ان شاء الله باذن الله، نكونوا منتصرين عليه اخويا فهمي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك سي رضا، يعطيك الف صحه، وان شاء الله كما قال سيريدا معنا مع بعضنا بالتآزر، بأنه الناس الكل نكونوا إيد واحدة، إن شاء الله نتغلبوا على كل الأمراض مش كان المرض ذي، ونحاولوا نتجاوزوا، وإن شاء الله نقولوا ما بعد الكورونا إن شاء الله يكون مخير، وإن شاء الله العالم الكل يتغير إلى الأفضل. وهي فرصة في الحقيقة، رغم الألم والمرض ورغم كل شيء، فرصة اليوم هي أن الناس يا أخوة فهمي ترجع لبعضها. المحن والمآسي هي اللي تعلم الشعوب. يعني حتى التاريخ الإنساني يعطينا أمثلة أن الشعوب تتعلم وتبني الحضارات إلا بعد ما تعيش يعني المحن وتعيش الحروب. هناك حضارات عاشت قرون في الحروب وأفنت معناها بالملايين الناس، وثم أعادت البناء من جديد، وكان البناء على قاعدة، واستطاعت أنها فعلا تبني ما هو أفضل. إذن ما زلنا مواصلين معاكم، فاصل قصير ونراجعين باش نواصلوا في الفسحة. دونك خليكم ديما برونشي على 100.9 وكلمونا على 75 493 859. خلق فروشك وشد دارك، خاف على ويتك، خاف على ابوك، خاف على امك، الزم بيتك، خلق فروشك وشد دارك، خاف على ويتك، خاف على ابوك، خاف على بيتك وحتى ناسك وحتى اصحابك وكل احبابك، وحتى ناسك حتى اصحابك وكل احبابك، والحافظ ربي يلزم بيتك، والحافظ ربي يلزم بيتك، يلزم بيتك، خلاك بحوشك وشد دارك، خاف على ويتك، خاف على ابوك، خاف على ميمتك، حتى ناسك وحتى صغابك وكل احبابك، وحتى ناسك وحتى صغابك وكل احبابك، والحافظ ربي ينزم بيتك، والحافظ ربي ينزم بيتك، والحافظ ربي ينزم بيتك، بيتك يلزم بيتك، يلزم بيتك. الإذاعة الأولى. الأكثر قربا في تونس. جاه ربي شدوا دياركم كنكم تخافوا على مصلحة صغاركم. لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء. قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء. سيستديرك خاتم في إسرائيل ويشب نارا لو رأى شخصا معي. سترونه بيدي أخاف من ضعيف وترونه ما بين أقدامي كأوراق الخريف. يا مستقبل أنت التي أسميتها تاج النساء. أقسي على قلبي ومزقيه لو أساء. أنت التي أسميتها تاج النساء. اقسي على قلبي ومزقيه لو أساء. سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. شدوا دياركم رانا هنمشوا حنا، رانا اتخذنا. شدوا دياركم روحي شدوا دياركم رانا اتخذنا وتكركعنا. يرحم والديك يا اخويا، شد دارك برا روح برا روح برا روح. فعلا أخوي برهان، أولا تحية إلى كل المستمعين والمستمعات في إطار التواصل مع إذاعة نفزاوة فيم اللي تقوم من بداية الأسبوع وحتى يوم السبت القادم بسلسلة من الحلقات التحسيسية في إطار راديو طون، لجمع مجموعة من التبرعات لفائدة صندوق الطوارئ لمعابدة قطاع الصحة. وفي البداية تفاعلت كل من بلدية قبلي وبلدية رجيم معتوق مع هذا المشروع التضامني، في انتظار أن تلتحق كل بلديات جهة قبلي، ولاية قبلي ككل، كل بلدياتها إن شاء الله تلتحق. والهدف من هذه الحملة التحسيسية هو دفع المواطن، ترغيب المواطن أكثر في عملية المشاركة والمساهمة الفاعلة في هذا المد التضامني. طبعا أخوي برهان هو حاضر لتأمين كل المكالمات الهاتفية عبر الرقم الإذاعة 75 493 859. كل السادة المستمعين لاحظنا في بعض تعليقاتهم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك، الكثير منهم ما قدرش ما نجمش يتواصل معنا عبر الهاتف. نحب نقوله أن راه نظرا لاكتظاظ المكالمات الهاتفية، يعني كم كبير جدا من المكالمات تتهافت على إذاعة نفزاوة اف ام، كل الناس يحاولوا أو يحبوا يشاركوا في هذه الحملة التحسيسية لربما موضوع المشاركة هو للتبليغ على مسألة معينة، للاستفسار حول مسألة معينة، أو لإعطاء ربما بعض المعطيات. معنا هاتف، تفضل. ألو. ألو، أهلا عسلامة. أهلا باخيش نهاي. أهلا بيك، مرحبا بيك، شكون معي؟ أنا عبد العزيز من سوق لحد. أهلا سي عبد العزيز، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا في سوق لحد. تفضل. بيك عايش. بربي أخوي أنا بحب نفهم حاجة، الحجر الصحي إيش معناها بالضبط؟ سواء أمس يجي متاع المندوب متاع الفلاحة ويقول إذا كان واحد يمشي الفلاح باش يذكر ويعمل أي نشاط فلاحي عادي باش يمشي عادي. لو إحنا مروحين شدون الكارت جريز والبرمية، يعني مش معقول، لكن نحب نفهم. ودي جاء وحدي في الكهرباء مش حتى شلون معايا. هذه مشكلة كبيرة، نحب نفهم نفهم إيش معناها هذي. هذا المفروض ثم أخويا ثم ترخيص ثم تصريح، معناها تعطيه السلطة المحلية المعتمدية أو العمدة المنطقة، عمدة الجهة متاعكم، يمكنكم من تصريح للذهاب للعمل متاعكم بشكل قانوني. معناها اي، واللي خرج الصباح ذكري قبل ما يحل العمدة وقبل ما تحل معتمدية شامل، المفروض يكون ثم شيء من التساهل، لأن معناها بصراحة العمل المقدس، وخاصة بالنسبة للثروة متاعنا احنا، الاقتصاد المحلي والاقتصاد الوطني يقوم على المسألة هذه، معناها بصراحة يلزم شوي تساهل. إن شاء الله نبلغ السلطة الجهوية والمحلية هذا الموضوع ويحل. هزولك معناها هزولك معاهم على اساس تسهلوا المضيه هذه، معناها هزولك الاوراق الكارت جريز وال حجزوهم الكارت جريز والبرمي، ويجي 20 كهرباء معايا انا مش وحدي زاده. هي هذا المفروض يوقع، تتواصلوا معاهم بربي تفهموهم راه المساله هذه مساله حساسه، والظرفيه هذه ظرفيه حساسه جدا زاده. معقول جدا، معقول خويا. ان شاء الله نجموا نتواصلوا مع السلطة الجهوية والمحلية باش يسهلوا شوي العملية هذه، والمواطن ايضا يكون حريص على ان معناها ياخذ التصريح هذاي باش تولي امور قانونية، وحتى عملية التنقل نتاعها تتم دائما في اطار القانون. لان اخويا ما يخفاكش ان الحجر الصحي هذاي راهو ثم ناس ربما اذا كان انت ماشي من اجل هدف سامي، من اجل انك تخدم، راهو ثم ناس يحبوا يلعبوا في الشوارع وقاعدين هكاكا معناها ما بلا حتى موجب معناها، والدعوة لأنهم يشدوا ديارهم معناها. العملية ساعات تختلط معناها ما بين الإنسان اللي معقول خروج متاعه ومنطقي، وما بين الناس ربما اللي خروجهم ما عنده حتى مبرر، وبالتالي يعتبر معناها خارج عن القانون. شكرا جزيلا أخوي على المشاركة، وإلى اللقاء. معنا هاتف آخر، مرحبا بك. السلام أخوي. أهلا وسهلا، مرحبا بك. الحمد لله، نكلم فيك من البلدات تاني، المبروك العامري. مرحبا بك سي المبروك، مرحبا بك وبكل أهلنا في البلدات. عيسك سيدي، إن شاء الله ربي يسترنا من هالوباء يا أخي. إن شاء الله، إن شاء الله، أمين، إن شاء الله. أمين. قلت لك يا أخوي بربي. هاي. أنتم قلتوا لنا التزموا معنا في الحجر الصحي هذي. ألو. هاي نسمع فيك. وين التزمنا بها معناها. هاي. لكن يا أخي المواد الغذائية هذي تقطعت علينا. فاش نديروا احنا انت يعني هم مش مخلينا نمشي لتونس ولا نتفرط ولا نحضر البلايص. هو المفروض وقع تزويد كل الحوانيت معناه بالمواد الأساسية هذية، معناه الحوانيت اللي حذاك انت حذا مقر السكنة متاعك المفروض رأي فيها والله ما سم كعبة، والله ما سم شيء، يعني اطلبوا فيها اصل من البكر ونمشوا لها بالجهدة. يا ولدي حسينك قال لا. اذا ثم اشكال من الظاهر فيه في عملية توزيع، لان حسب علمي ان معناها المندوبية الجهوية للتجارة بقبلي هي اللي تأمن عملية توزيع المواد الأساسية هذه على دكاكين التفصيل، على حوانيت التفصيل، وحوانيت التفصيل هي اللي تمد المواطن بهالمواد الأساسية هذه. اسمعني يا اخوي، احنا عندنا التاجر نتاعنا جمال بن محمد بن عبد الله، التاجر نتاعنا بعثولة اول امس المعتمدية مشي يروح فرس، بعثوا له امس المعتمديه مشي يروح فرس، والله الحلوت يا مغرى الهواء يدور فيه. هاي هاي يا سيدي، نطلبوا منكم يا سيدي يزيدوا كلموا لنا جماعه المسؤولين هذول يا سيدي، خلي يمدوا البلاد هذه معناها بالطيب الغذائيه والسلام. ان شاء الله. شكرا شكرا على المشاركه، ان شاء الله راهم في الاستماع كل السادة المسؤولين سواء كانوا على المستوى جهوي أو محلي في الاستماع إلى هكذا شواغل، هكذا مطالب المواطنين، لأن منذ الصباح تقريبا جتنا الكثير من المكالمات اللي تتشكى. هو سي الصادق تقريبا كل التشكيات من كل المعتمديات، ظاهر لي من كل المعتمديات في الحصة ذي بركة، معنى نعم. المعتمديات الكل نعم. اتصلوا بينا معنا، فما نفس التشكيات معنا وفي نفس الموضوع. التدخل لازم يكون من أعلى هرم في السلطة في ولاية قبلي، وبالتالي ندعو السيد والي قبلي للتدخل العاجل في النقاط هذه والتوضيح على الأقل إذا كان فما توضيح، إذا كان فما إشكال فما شح في المواد بالضبط. الأساسية هذه ربما بلك ما تدخلش لقبلي، ما تجيش بالكميات الكافية، على الأقل يوضحوا للناس معناها باش الناس ما تقعدش معناها في حيرة من أمرها، وبالتالي معناها فيه بصراحة إشكال كبير. هذه دعوة كما قلت خويا فهمي. سوق لحد نمشوا لها زادة مرة أخرى، سعاد معنا من سوق لحد، مرحبا بك يا سعاد. بك عيشة. عسلامة. والله تحكوا للعراس والعراس نفهم شهر عراس تضرب حي بحذانة يسكوا عراس تضرب توقي في منقص لحد فما ولا ما فمش عراس تو فما كيتا وحاليا يضرب توقي تجيب كسوة للعروس. وين بالضبط في سوق لحد؟ في المنشي. في المنشي. واضح. وانت ملتزمة سعاد انت والعائلة بالحجر الصحي ولا؟ هاي ملتزمة ان شاء الله ربي يسترنا ويستر تونسي كل، ان شاء الله ربي يسترنا، ان شاء الله ربي يعطيك الصحه والعافيه يا سعاد انت وكل العائله. راهو تعرفوا هو في الاول وفي الاخر ديما اللي يلتزم معناها ديما اقل اضرار، فما بالك اللي ما التزمش. سعاد عندك رساله اخرى تحب توصليها ولا؟ والله هيك على عراسي احنا حكايه وهي جايين من برا هذوما انت عارفين يعني. واضح واضح. احنا برهان قاعد ديجا يتصل بسيد محمد سوق لحد باش نحكم حول النقطة متاع الذكار والفلاحة وحول خاطر أكبر منطقة جينا منها تشكيات بأنه الأعراس ليلة البارح وأولة البارح واليوم فيها هي سوق لحد، وبالتالي خلينا نشوفه مع السيد معتمد سوق لحد شنو عمل وشنو قاعدين يعملوا وشنو تدخلاتهم بالضبط بخصوص بالله خويا النقطة ذي. فهمي نعم. حول الأعراس هذه قبل نحكو على ربما الزجر القانوني، ثم زجر اجتماعي، الناس متمشي ليش؟ الناس هذوما اللي يعمل عرس جوار متاعه وقاربه يقطعوه ما يمشوا ليش؟ لأنه هو عامل عرس في أجواء معناها غير ملائمة وأجواء استثنائية معناها محفوفة بالمخاطر، ويعرض الناس معناها اللي جوه ضيوف متاعه اللي جوه معناها يعرضهم للخطر العدوى هذه بالمرض هذي، معناها الحد الأدنى أن الناس ما تمشي ليش وتعمل عملية مقاطعة. واضح هو الإشكال ديما موجود أنه الناس ما زالت عندها الحشمة، معناها يقول لك نوعية العلاقات الاجتماعية العادات والتقاليد والحشمة دونك تخلي ديما المواطن في ولايه قبلي في احراج. دونك نمشوا البشني سيدي، معنا سي هادي فريجه. سي هادي شنو احوالك؟ لاباس عليك؟ والله لاباس عليك. اهلا بالهادي. اهلا سي هادي. اهلا بيك، مرحبا بيك. اهلا شنو احوالك؟ والله لاباس عليك. لاباس، شنو العائله؟ لاباس واموركم هانيه؟ لاباس. شنو حوال بشني يا عم الهادي؟ شنو حوال بشني؟ والله لاباس لحد لاباس، كل شيء متوفر. لحد الان لحد الان ما فيش بس الحجز تو بس لحد الان لاباس. هاي باهي الحمد لله. اول خبير يعني في كل شيء لحد الان. ايوه ايوه. ما عندكمش نقص في المواد الغذائيه ولا بعض الاشكال حول عدم التزام الناس بهالحجر الصحي هذا؟ ما متماش ملتزمين، الناس ملتزمين بعد ما يقول لهم الظروف القصوى بس المواد الغذائيه كل شيء الى حد الوقت تخدم الى حد الان ما عندناش مشكله الى حد الان. هاي باهي الحمد لله الحمد لله. مرة توصل الحكاية توصل. شنو رسالتك عمل هادي؟ أيوة شنو رسالتك عمل هادي؟ عايشك عايشك. عندك رسالة ولا؟ نعم عندك رسالة. يسمعوا أيوة تلتزم و بالحجر الصحي الناس تلتزم. ما عندناش حتى ناس اللي يخدموا برا، ما جانا حد من برا بالخارج بالمجال الموضوع التو جانا حد لحد الان احنا لاباس. هاي باهي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة ان شاء الله لاباس. شكرا عامل هادي. عامل هادي وكل الناس اللي تسمع فينا في بشني. بربي حبيت نوجه تحية كبيرة لكل الطاقم الطبي والشبه طبي والناس القايمين على الصحة في ولاية قبلي. حبيت نشكرهم ونقولهم يعطيكم الصحة وإن شاء الله ربي يعينكم. وقاعدين نشوفوا في تهكم كبير راهو ماهوش باهي، راهو حتى إذا لاحظنا نوع من التقصير اللي يمشي في بالنا إحنا تقصير، راهو ينجم يكون ماهوش تقصير، ينجم يكون معناها هذاك الجهد، هذاك الموجود، تعرفوا الامكانيات وتعرفوا الاطار القطاع الصحه وبصراحه يخدموا معناها بظروف في ظروف استثنائية. في اكبر اكبر الدول ماهيش منجمه معناها. دونك معنا محمد عزيز من ام السمعه معنا عبر الهاتف. مرحبا بك يا محمد. مرحبا سي سادي. اهلا بك اهلا بك سي محمد، مرحبا بك. الله يبارك فيكم سي فامي مرحبا بارك الله فيكم على هالخدمة الجليلة اللي تقدمها. يعيش الله يبارك فيكم. مرحبا. ربي أني دخلت في المدة اللي فاتت. أيوة دخلت على المواد الغذائية توزيع. أيوة بالنسبة احنا عندنا زوج شركات هذول فعلا إذا كان هم يمشوا معناتها بنظام حقيقي معناتها والناس كل سواسية كاسنا المست معناتها راهو ما ينقص حتى حنود صحيح وما ينقص حتى بشر في المواد من المواد صحيح. وني نتحداهم لليوم من بداية الأزمة لليوم راه سميد جاه والفرينة جتهم والسميدية جتهم والزيت جاه والسكر جاه وكل جاهم راه لكن احنا بالنسبة لنا شنو اللي يجيبونا؟ يجيبونا أحيانا ثلاثة قزوات ولا قزوات زيت ويجيبونا في الشرب ويجيبونا في المقارنة ولا قدرون تعتمد أمام اللي يجيبون. أنا طلبت المرة اللي فاتت أن الاقتصاد فهمني يهبط لهم مع المعتمد أنهم يعاينوا كيفاش قاعدين يخدموا وكيفاش قاعدين يوزعوا المخازن نتاعهم مش فيها معناتها مش هكاك يخلوهم صدقني أمس يعني قريب زوج شركات مسكرين يعني نجي لهذه اللي مسكروا ما لقاش حتى الإجابة نمشي للشركة الأخرى والله والله أمس أني كلمت في التليفون وجابوا لي شوية مقارنة وكلمتهم على الفين وعلى السميد وعلى الكرسي المضروب قالوا لي ما عندنا حد شيء منهم هذول لا زيت ولا كرسي ولا سميد عندكم مش فارينا قالوا مع الناس ركبت من أم سمعة ماشي لسوق لحدة أنا جيت مقابل شركة درب المنصور ونقل فارينا معناتها ب 50 لاعب وبلاد بالخير معناتها أنا واحد من الناس مطالب يعني ب بوقف حازمة للشركات تظل زود والناس الكل يسمح وانزل كل تصرم بربي من ذلك هذاك يضر في مليون ولا مليون نص من فرنسا عنده كهرباء يمشي للشركة يعديها مواطن ويخزنها في دارة رأي الناس الكل مش في بعضها رأي ثم ناس والله لا قادرة حتى باش تاخذ كيلو سمين صحيح وحنا قاعدين نوصلوا عليهم ونكردوا فيهم ونعطوا فيهم والله صدقني تو سميد عندي فوق من 20 مليون لا جيت لسكار لا كصي مبروم لا سميد لا فارينا لا شيء فهمني جابوا لي مره ثلاث سكايرات نتاع سميد ب 15 كيلو على 40 كيلو ما غير ما تجي ما تعرفهم منا ومنا على ما تدسوهم المرضات حتى 100 غرام ما تجيش انا يا خويا نطلب منكم فنو يعني فضل لكم انكم تتابعوا تكلموا المسؤولين يتابعوا على الناس هذه راهي فيها معناتها محمد يعني. سي محمد يعني تحب تقول انت ان الزوج شركات هذوما البيع بالجملة هم ربما المسؤولين على عملية التوزيع يعني فيه نوع من الاحتكار او نوع من التمييز بين التجار مثلا او يبيعوا للمواطنين بشكل عادي المفروض يبيعوا لتجار التفصيل معناه يبيعوا للمواطن بشكل مباشر يعني هذا الاشكال لا صحيح قاعدين هم المسؤولين عن الموضوع اي هذا ان شاء الله نعدوك باش نرفعوا الدعوه هذه نتاعك الى السلطات الجهويه والمحليه شكرا جزيلا سي محمد دائما في التواصل مع اذاعه نزاوة فهم خوي برهان بن عبد الله في تامين المكالمات الهاتفيه 75 493 859 إذن ما زلنا مواصلين معاكم حتى للساعتين اليوم في المساحة بوينا نتجاوزوها وإن شاء الله نتجاوزوها مع بعضنا راو ولكن مش باش نجمو للأسف نتجاوزوها بالطريقة ذي وباللي كنا نسمعوا فيه كل واحد معناه يضرب على روحه كل واحد معناتها مش مفكر في الآخر كل إنسان قاعدين نشوفه في مظاهر بعض المظاهر معناها ما تنجمش ما تليقش حتى بالجهة متاعنا ما تليقش بصراحة بالضبط الالتزام بالحجر الصحي والالتزام قاعدين نشوف ونسمع وقلنا راهو الصوم راهو يخفض ما هوش يخفض من هالنسب متاع مش يعبي دارة بالشكير الفرينة والسميد وخلي غيره معناها نقص كيف كيف زاد الحالات الحكاية تاع العراس معناها كنا نسمعوا في الأخت قالت لك تو معناها في سوق لحد في أم السمعة ولا وين في بشري في بشري قالت لنا ظهر لي في بشري الأخت اللي دخلت معنا سعاد من بشرية أي سعاد. اللي دخلت معنا من سعاد من بشري قالت أي. عرس فيها فما عرس موجود في في نعم. في سوق نعم. لحد اللي تو معناها جايبين بالواحد دونك بيه معنا لمجد معالي امجد لمجد معالي معنا عبر الهاتف مرحبا بك يا لمجد اهلا مرحبا بكم ومرحبا بذات الزاوية اخوي الغالي عايشك مرحبا اهلا بك الساعة مبدئيا نحب ان نقدم كل تضامني للجميع اخوتنا واهالينا في القلعة انا عشت معهم ما يقارب 30 عام كنت امني في دوز ونعرفهم عن قرب ناس رجال أهل شهامة وعندهم تآزر كبيرة مع بعضهم وناس محبين لبعضهم ومحبين نفزاوة وهذه حاجة صارت على الناس الكل فهمتني ولا فايدة باش نقعد ونصبوا في المية على الزيت وواحد يزيد المية واحد يزيد الديك في عطة آذروهم عندهم أملاكهم تو حابسة هم تو فهمني حابسين ما يخرجوش ووقت ذكار مش معقول باش نقعدوا كان فهمتني هم عملوا كذا الموضوع الآخر أخوي الغالي إيش رأيك لو بالنسبة لموضوع كورونا نستثمروها في الأمور إيجابية لصالح الوطن أني نرجو من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نرجو ولا نطلب ولا هذا يا رجاء احنا تعرفت الاطباء نتاعنا فهمتني تعرفوا بالمهارة نتاعهم واحنا عندنا بحث علمي وتو ما عادش فهمتني ماذا في عهد ديمقراطية وفي عهد فهمني الثورة هذه فتنك القيود نتاعها الا ما فهمتني تاخذ الاذن من الدولة الفلانية ولا كذا ما فيها باس هذية احنا نستثمروها في الصالح العام والبحث العلمي واحتمال بالك فهمني التلقيح يخرج من ايادي تونسي علاش لا ان شاء الله علاش لا علاش لا فهمتني كما هذيا نحث عليه الموضوع هذا ونطالب به ونرجو به السيد الوزير ان شاء الله فهمتني وعلاش احنا تو كان في صورة ما التلقيح هذا يوقع من تولي ايادي تونسية انت جاته تخرج تونس وتبرز تونس في العالم ان شاء الله واحنا في حاجة اكيدة فهمت ان شاء الله في حاجة اكيدة للامور الامور الاقتصادية وامور كذا ما فيها بس اكيد ان شاء الله واضح يعطيك الصحة سي لمجد الساعة اخويا فهمتني ما انا نهني اخواتنا نفزاوة بالكل فهمني اهالينا في نفزاوة بالغيث النافع وبالك ان شاء الله يكون بادرة خير الحميد ان شاء الله عنا بالك راهو فهل القطرات نتاع المطر هذا راهي تمشي فيه الغمة ان شاء الله وان شاء الله تمشي من غير رجعة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بحول الله واملنا في الله كبير وما فيها باس احنا تعرفنا بالتعاون مع بعضنا وتعرفنا بمحبتنا لبعضنا انا كان نبدا ندور في ولايات اخرى يقول لي منين نقول له من قبل لي يفرح واش نقول يصدقني علاش احنا الناس تحبنا والولايات الكل تحبنا وعندهم احترام خاص للولايه هذه ما فيها باس احنا كنتكافوا مع بعضنا ان شاء الله نحافظوا عليه القليل يعاونوه اللي عنده فهمني واختنا مع الاحتكار واختنا مع كذا ومحبة النفس والأنانية ننبذوها وراي بحول الله تنخرجوا منها الإذمة هذه بحول الله إن شاء الله شكرا لك سلام جد معالي يعطيك ألف صحة وإن شاء الله تكون رسالتك وصلت للناس اللي تسمع فينا ماضي ساعة و 22 دقيقة على نفزا وفهم مازلنا موصلين معاكم حتى للساعتين باش نشوفه مع معتمد السوق لحد برهان إذا حاضر وإلى معتمد دوز الشمالية أو الجنوبية نشوفه معهم كيف زاد فما تشكيات كما وصلتنا من منطقة البليدات ومنطقة قبلي معتمدية قبلي الجنوبية دونك معتمد قبلي الجنوبية إن شاء الله رو في الاستماع إن شاء الله يأخذ كل الإجراءات اللازمة بخصوص النقطة هذه دونك وإن شاء الله كل الإشكالات تتحل في أقرب الأجال ونرجع للأمورنا معناها الطبيعية وللحياة الطبيعية اللي نعرفها نذكروا برقم حساب بلدية قبلي 177-060-00-000 معناها 5-0 166-750-554 بالنسبة لرجيم معتوق 177-060-005-266-99-76 تلقوا رقم الحساب موجود على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة نفزاوة وبلدية دوز تلتحق بالبلديات اللي تعلن على صندوق للطوارئ لمعاضدة الجهود الصحية. دونك إن شاء الله بعد نعطوكم تفاصيل أو رقم الحساب الخاص ببلدية دوزوا في انتظار بقية البلديات اللي معناها باش ننشروا ونبثوا الومضات ونبثوا ننشروا حساب الجاري خاص ببقية البلديات في ولاية قبلي. دونك مازلنا مواصلين معاكم ونذكروكم أنه الحملة التي تعلنها راديو نفزاوة تلقتها من نهار الاثنين تحت مسمى راديو طون إلى يوم السبت 28 مارس 2020. إن شاء الله وإن شاء الله التفاعل يكون إيجابي سيصادق مع كل البلديات. وكما قلنا راهو كل واحد باش يتبرع راهو باش يتبرع في الأخر روحه أكيد وهذا هو الهدف خوي فهمي. بالنسبة للإذاعة نفزاوة فهم اللي انطلقت في الحملة التحسيسية هذه هي معناها دعوة كل المواطنين في قبلي للمساهمة الفاعلة، مساهمة كل قدير وقدره، مش بالضرورة أن تكون مبالغ كبيرة حتى مبالغ متواضعة. المهم أن يعبر على روح التضامن والتآزر بين الأفراد المجتمع، وهذا هو المجتمع المثالي اللي نرغبوه واللي نحبوه، وخاصة عند الأزمات وعند المحن راو الناس تلتقي أكثر من تتفرق. وهذاك علاش نحبوا نبعدوا على أي شكل من أشكال خوي فهمي. نحب نلاحظ هنا في تفاعل الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاحظنا أحيانا بعض بث بعض الإشاعات بعض معناها ربما سمحني في الكلمة بعض الأكاذيب بعض المبالغات أحيانا اللي ربما تعطي نتائج لقدر الله سلبية أو التشكيك تشكيك في الإطار الطبي أو بث الإشاعات. هذا رو معناها شيء سيء، هذا سلوك راه مش باهي. المفروض الانسان يتحلى بالحد الادنى من الصدق الحد الادنى من التواصل مع الناس، ان تكون عنده روح التآزر والتعاون اكثر مع الناس ويبتعد اكثر ما يمكن باش ما يشعلش النار. لان لاحظنا حتى بعض التوجهات ذات المنحى الجهوي لقدر الله معناه تدخل ها هذا من الجهه الفلانيه ولا هذا من الجهه الفلانيه، واحيانا معناه حتى ينوضوا هك النعارات القبليه المقيتة. هذا ماذا بينا ما يقعش ما بيناتنا، ماذا بينا مجتمع متجانس، مجتمع متضامن متآزر في السراء والذراء، معناه ناس توقف مع بعضها، جوار توقف مع بعضها، أقارب توقف مع بعضها. وهذا هو الهدف الأساسي اللي إن شاء الله إذاعة نفزاوة فهم كإعلام جهوي كما نرى للإعلام الجهوي تساهم فيه بشكل كبير. تواك سيصادي جينا ملاحظة من عند مواطنة من زعفران اللي تقول زادة في زعفران تو فما عرس أيوة. فما عرس وفما عباد محتفلة بالعرس وجو بهيج رغم أن قانونيا وقع فيها قرار. أي إن شاء الله نحاولوا أنه على الأقل الناس اللي تسمع فينا في زعفران إن شاء الله ينجموا يمشوا لهم يوعوهم حتى بشوي يفهموهم راو العرس ينجم يسبب في كارثة بالضبط. أو كما ذكرت بكري أخوة فهمي أن الناس تأخذ مواقف تقاطع العرس هذا حفل الزفاف هذا، الناس ما تمشيش لأن اللي تيمشي راو باش يعرض نفسه وغيره ربما للخطر. وفي النهاية الوضعية معناها كبيرة، وضعية حساسة جدا، ما يخافش لأن رغم أن احنا نحشمه بعضنا ويخاف ربما يقول لك اني نمشي نعامل وكذا، ليه أخوي ما تعملش بحياتك وبصحتك وبصحة الآخرين لأن هذا هو المفروض. نمشوا للقطعية معنا عبر الهاتف ياسمينة. مرحبا بك ياسمينة. ألو عسلام. عسلام مرحبا. والله يا اخويا حبيت نتدخل من ناحيه التطهير، احنا ما جانا حتى حد هني وما حاوم علينا حد. ايوه والقطعيه تحسها بلاصه ديما منسيه حتى في الازمه هذه هم ناسين. ايش معنى التطهير؟ تقصد على التعقيم؟ تعقيم التعقيم في البلاد معناتها. عندك من غير البلديه حق راهي قاعده تقوم بواجبها، جيت هذه الزبله وكهو حاجه اخرى ما لنا شيء. فما بلدان تو يعقموا فيها بالمواد هذيك، فما مجتمع مدني، فما جمعيات عادية، فما حتى احنا الاولاد بارك الله فيهم عملوها مره واحده مساكين حتى الامكانيات محدوده معناتها كل شيء واضح. وعندك زاد حاجه اخرى احنا تو باللي ما نطلعوش عليها بحكم النقل وكذا ما فماش الخضره مع الناس لا قدرة لا غلة لا حتى شيء معناتها لا دواء لا مش عارفين كيفاش الحكاية. أختي بربي بالنسبة للمسألة التعقيم راه مش بالضرورة أن تكون الدولة أو المؤسسات الدولة أو ربما الجمعيات المجتمع المدني، راه حتى أنتم ربما كأجوار زوز ثلاثة أجوار مع بعضكم معناها تلمدوا مش عارف جبال وتعملوا الخليط متاع التعقيم هذي وتقوموا بها حتى وحدكم في بيوتكم أمام بيوتكم وداخل بيوتكم، رأي العملية ما تطلبش معناها حاجة كبيرة ربما، المهم في المبادرة، المهم أنكم أنتم تبادروا معناها حتى زوز مع بعضكم والثلاثة والأربعة تبادروا بالمسألة هذه ما نتصورش إذا كانت تكون حاجة وبالنسبة كبيرة. للحجر أو الحظر التجوال ياسمينة موجود احترام غادي للحظر ولا؟ والله موجود الحق ما نكذبش عليك، معناتها تنجم تقول موجود 70% في النهار هنا يخرج واحد ولا زوج ياخذوا قضيتهم حاجتهم، اكيد كيما قلت لك قبل احنا ما طلعوش عليها خلاص من نهار اللي وقفوا كل شيء، اما بقينا نقصي ريت لا خضره لا خاصه المرافق الاساسيه دي نتاع الحياه ما عندناش واضح دواء باش ناخذ معناتها اني دواء صغاري لازمك تطلع ما فهمش كيفاش واضح ماذا بينا تشفحونا معناتها وتنظروا في الحكاية من ناحية القطعية. واضح ياسمينة شكرا لك، صوتك وصل إن شاء الله ونداء متاعك وصل ومعتمدك باللي الجنوبية أكيد في الاستماع لك وإن شاء الله يحاول يتدخل في النقطة ذي. زادة فما العديد من التشكيات الصادق بخصوص التنقل، فمع بعض يقول لك اليوم نخدمه والوقت والوسائل النقل مش موجودة، مش موجودة. كيفاش باش نخدموا؟ فمشكون يتنقلوا؟ أمس جانا نداء قال اني نخدم في جابس نمشي ونجي، كيفاش باش نتنقل بين معناتها والإدارة نتاعي معناها قالت لي لازم تبقى كان لازم تخدم وكل شيء، دونك كيفاش باش نخدم؟ دونك هذه نقاط ان شاء الله يتفادوها معناها وان شاء الله يرجعوها وان شاء الله يقولها على الاقل حتى حل وقتي باش ينجموا يتجاوزوا هل الاشكال هذا. نمشوا للنزله مهديه معنا عبر الهاتف. مرحبا بك مهديه. اهلا وسهلا. عسل مرحبا، يعطيكم الصحة على البرنامج، ربي يعاونكم ربي معاكم ان شاء الله في الازمة هذه. يعيشك يا مهدي، يعطيك الصحة. شكرا لي خويا. والله باش نقول لك الحجر الصحي بالنسبة لي قبل لي ناقص شوية، ناقص والله صباح يعني انا بالنزلة نسكي القياس هذاك اللي يهز برا البلدات والكل. والله ما عبا كيما انا قبل ما فما حتى شيء. واضح ناقص ناقص ياسر، الله يهديهم ان شاء الله، الله يهديهم ان شاء الله يا ولادي. راهو الحجر الصحي ضروري يا ناس، افهموا يا ناس افهموا، رانا تهلكنا رانا باش نسلكوا يا ولادي. انسي شد درها تقدر تشد الرجاله يشد صغارهم، هي المهمه مهمه الكبار ما همش الصغار، صغار ما تخليهمش يخرجوا. شباب كاك يدور يا رسول الله ويتجمعين من ركن الركن عليه، وفي الليل زايده في الليل راهم الشباب يخرجوا. هذه مهمه، هذه اختي مهمه العائله، يعني العائله المفروض انا قلت لك مهمه العائله تقوم بالدور التربوي نتاعها، يتلاقوا في الديار يتلموا بالسته وبالسبعه، يتلاقوا في جراج يقعدوا، يتلاقوا في الديار بالسر كاك، راهو الامن لازم ياخذ دور كبير في الليل بالذات. والله اضافه المجهود نتاع الامن هنا الراهنوا على مجهود العائله والاسره، مجهود العائله اكثر طبعا، لان الاسره تشد اولادها. الحجر الصحي هذايا راهو ضروري، لازمها تفهم العباد ان الحجر الصحي راهو ضروري يا ولادي، انا باش نتهلكوا راهو اشوف راه مش خايف منكم الفيروس كي يجيكم طبعا، مش خايف منكم راهو الفيروس. وعندنا أمثلة من العالم دول الأخرى كما إيطاليا لا قدر الله ولا إسبانيا ولا الولايات المتحدة الأمريكية. هاي علاش تو احنا نحب نفهم علاش ما نقعدوش 14 يوم؟ ما خير نقعد 14 يوم ولا نفقد واحد من عائلتي ولا نفقد واحد من اولادي ولا نقعد في ديني حتى 14 شهر وما نفقد حتى حد، يعني باش عندي حزين انت باش نموتوا كل احنا وتحاومونا على صميد والفرينة يا سيدي، ما ناكلوش كوس خيصه مش لازم، مش لازم علينا ناكلوا مقرونه بالماء فوره ونقعدوا، فهمت ولا لا؟ اللي كتب ياكل كتب العب شوي، نشرب صميت ناكلوا التمر كيما قبل ناكلوا شبي واضح ان شاء الله نسكن ونعدي هالازمه على خير ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ربي يشفينا، ربي يعافينا الكل، وندعو بالشفاء لاخونا المريض بالقلعه، ومن غير ما نتاثروا عليهم بالفيسبوك، هم راهي هذايا ابتلاء من الله، الانسان غير يمنعه يا اخي مش كل مانع نفسه هو منها المرض هذايا، ما يمنع منها حتى حد، ينجم كل الناس كل تمرض، مش كان هو شاهي روحه باش يمرض هو ولا عائلته، مسكين الله غالب هكا هو قضاء وقدر. واضح مهدية صوتك وصل ونداءك وصل، يعطيك ألف صحة. دور كبير للعائلات اليوم لازم تلعبوا باش تنجم تنقص من هالفوضى اللي قاعدة عايشين فيها. وزاد فما بعض الأولياء تنقام يضغطوا زاد على على ذرهم باش يخرجوا ولا باش يمشوا يقضوا ولا باش يمشوا كذا. وجاتنا العديد من النداءات بخصوص معناتها انه تلقى مرأة تبعث ولدها صغير طفل صغير وعمره ما متاع 10 سنين ولا 12 سنة، تبعثه باش يشتري خبز ولا باش يقضي قضية من الحانوت وإلا من المجازة ولا ما نعرفش. دونك هذه مشكلة زادة اليوم اللي يتعرضوا لأنهم مازالوا مش فاهمين اش معناه، مش في بالهم حاجة عادية معناها كما بقية الأمراض. دونك معنا حكيم بن عرفة ميلجور. مرحبا بك حكيم. مرحبا، اهلا وسهلا، شنو هذا باس؟ الحمد لله، شنو حوالك؟ مرحبا بك يا اخويا ونشكركم على البرنامج هذا. يعيشك. مرحبا، وربي يبارك فيكم ان شاء الله على روحكم التضامنيه. يعيشك الله يخليك. شنو حوالكم الساعه حكيم؟ والله الحمد لله يا ربي يديم هذه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ونعم بالاسباب ونتوكل على ربي سبحانه وتعالى والحمد لله معناتها ماذا بينا نبعثوا رسائل طمنا سي حكيم. المهم المعنويات تكون مرتفعه، المعنويات مرتفعة، وروح التضامن مع بعضكم انتم في القلعة، اهلنا في القلعة تكونوا متضمنين بشكل جيد، ومعاكم دوز كل، ومعاكم قبلي كل، وتونس كل معاكم ان شاء الله، وان شاء الله محنة وتعدي وازمة وتعدي ويقعد كل كلام كما يقال. شكرا في صادق، بارك الله فيك صادق. هذا طبعا عايشك. من حسن اخلاقك في صادق، وربي يبارك فيكم. وإذا عدنا بزاوة ككل في عام ربي يبارك فيكم. بطبيعة الحال احنا في القرعة بعد المحنة هذه ومازلنا في المحنة، نحيي خاصة المجلس البلدي اللي تقريبا في حالة انعقاد دائم. كذلك الشباب الحقيقة ثم روح تضامنية كبيرة برشا. أيضا نحب ونحسوا ونوعوا كون المرض هذا كيفاش النجم نتعاملوا معاه، كيفاش النجم نتغلبوا عليه، فهمتني؟ وان شاء الله بالتكاتف نتاعنا ان شاء الله نجم نتغلبوا عليه. حاجه برك انا اللوم على السلطه الجهويه ربما والسلطه المحليه كونه احنا منطقه بقينا شبه معزوله. وتعرف في البلايص اللي كما في دوز كما في المات كل دقيقة نسمع في ناس تدمر، خاصه المواطنين يدمروا من الحد الادنى من الحاجيات اليوميه نتاع المواطن. احنا الحقيقه كنا واعيين وما نحبوش نمشي لدوز وما نحبوش نمشي للبلايص اللي قريبه باش نقضوا، علاش نحافظوا على سلامه الناس هذوما، ماذا بينا نبقوا في البلايص نتاعنا ونلتزموا بالحجر الصحي ونلتزموا ب توصيات نتاع وزارة الصحة ولكن القلعة في معزل اليوم. الحقيقة الحد الأدنى نتاع الحجيات نتاع المواطن ماهيش موجودة في القلعة صراحة. هذه نقطة استفهام كبيرة، ياريت السلطة الجهوية خاصة يعملون لنا حل في أقرب وقت إن شاء الله. ان شاء الله. واضح سي حكيم صوتك ان شاء الله وصل، وحنا من بكري نطلبه ونعاودوا اذا كان ما تحصلناش ان شاء الله العشيه يكون حاضر معنا معتمد دوز الشماليه والجنوبيه. زوز نحاول نتصلوا بهم يكونوا حاضرين معنا ونشوفوا معاهم معناها حول النقاط. اضافه الى السيد الوالي باعتبار المسؤول الاول الجهوي اللي ان شاء الله معناه ياخذ بعين الاعتبار لهذا هذه الدعوه اللي قالها سي حكيم، لانه مش معقول معناها مدينه معناها كبيره فيها بالالاف الناس تخليهم معناها بلا مواد اساسيه المفروض تؤمن لهم المواد الأساسية في دخولها وفي عملية توزيعها على البيوت، لأن الوضع استثنائي في القلعة. أهلنا في القلعة معناها ملتزمين بالحجر الصحي، ولكن على السلطة الجهوية والمحلية أن تؤمن هذا الحد الأدنى، إضافة للمجتمع المدني أيضا، وين الجمعيات والمنظمات اللي يلزم تعاضد مجهود الدولة وتأمن لهم دخول المواد الأساسية من فرينة وسميد و مقرونة وكل المواد الأساسية، خبز أيضا، لأن ظهر لي بالنسبة لعملية الخبز ظهر لي محلولة واحدة من الجمعيات في القلعة هي اللي أمنت مجموعة من الشباب، هم اللي أمنوا معناها عملية توزيع الخبز على البيوت. وطبعا مشكلة الخبز حتى المواد الأساسية الأخرى لابد أن تؤمن في الدخول إلى أهلنا، كل أهلنا بدون استثناء في مدينة القلعة، وإن شاء الله ربي يحميهم وربي يحفظهم وربي إن شاء الله يعطينا القوة باش نتجاوزوا هالمحنة هذه وهالأزمة هذه إن شاء الله تعدي على خير إن شاء الله. وإن شاء الله السلامات للناس الكل في القلعة وفي قبلي وفي تونس وفي العالم ككل، وإن شاء الله نتجاوزوا المحنة هذه والأزمة هذه وفترة وتعدي معنا. حورية من فرنسا تسمع فينا. مرحبا بك يا حورية. الله يعيشك ومرحبا بك انت زيدة. عسلامة. وربي بعد عيشك فرق الله فيك. ربي بعد عليكم الشر وربي بعد عليكم هالمرأة ذي. أمين. والله العظيم عجبني كلام سي صادق تو قال معناها يزوا من جهويات ويزوا من كلامات ويزوا من كلام الجارح معناها. احنا عانينا ياسر هنا في الخارج الناس الكل اللي تكلم من اصحابنا معناها من قربنا هنا بس الكل موجوعين من الكلام اللي قالوه علينا يسبوا فينا معناها كلام خايب. علاش احنا مش نحن اللي جبناه الفيروس معناها مش صحيح فما شكون معناها روحوا للبلاد وهزوه وكل شيء لكن احنا قعدنا قلنا معناها سمحني قعدنا معنا قلنا نموتوا هنا وموتوا في أرض غير أرضنا وندفنوا فيها وكل شيء ولا نهزوا شر لبلادنا ومعنا والناس قاعدة تسب فينا وتعايشين عليه. احنا خايفين عليكم أكثر ما خايفين على رواحنا. احنا كيف نحلوا الباب لهنا نشموا ريحة الموت بعيد الشر معنا تعرف الدنيا تخوف والله رب يخوف. بحرية وين بالضبط حرية أنت؟ وين بالضبط فرنسا؟ أنا نسكن في أميا ما بين باريس وليل معناها بعيد على باريس 190 كيلومتر. وشنو أحوالك أنت؟ شنو أحوالك تو؟ والله شادين ديارنا نخرجوا كونش بالأوتوريزاسيون أنا ما خرجتش تو لي برسك 10 أيام نقصتني شوية قضية مشيت كل شيء موجود صحيح خاطر ما قالوش راه الدنيا معناها الدنيا بشتافة ولا الماكلة بشتافة قالوا شدوا دياركم وكل شيء متوفر معناه لكن كي قالوا شدوا دياركم الناس كل شدت ديارها اللي يخرج يعطوه أموند 135 أورو يعطوه فهمتني معناها الناس كل خايف على روحها يعني خايف على روحي خايف على صغاري إيه لكن خايف على أهلي ومالية زاد خايف عليكم أنتم أكثر أما ما تسبونيش زاد أنا والله العظيم صدقني راهي الحالة الكل في معناها مورال فهمتني تقولوا فينا كلمة باهية تو الراجل هذايا كيف جابه الفيروس هو ما يجيش على روحه مسكين ما يجيش على روحه كان يدعي على روحه راه ما روحش كان يدعي على روحه راه ما سلمش ربي هو في حالة وفي حالة مسكين تو عندها ربي معاه والبوتابل نتاعه وزيدوا يسبوه ويعايروه اش معناها زيدوا قتلوه علاش هني صحة المواطن قبل كل شيء قالك شد دارك وحنا نوفروا كل شيء علاش غادي بربي شدوا دياركم والله العظيم راهي خطر خطر خطر أنا خاف على بابايا وأمي يا سيدي شد دارك أنت وكهو وخايفين عليكم أنتم زاد والله حورية احنا زاد خايفين عليكم ونسألوا عليكم إن شاء الله سلامات إن شاء الله ليكم وراهو ديما فما ديما استثناء فما بعض قلة قليلة اللي إن شاء الله ربي يهديها وإن شاء الله ربي معناها يرجعلها أسوابها معناتها بالنسبة للبقية راهم بالعكس معناها رانا متضمنين معاكم أكثر الناس متضمنين أختي حورية معاكم الناس كل وإن شاء الله ربي يستركم وإن شاء الله نتبعوا فيكم وكانوا تأمس معنا من فرنسا أو لمس من إيطاليا حاولوا نسألوا عليكم إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب يا حورية إن شاء الله ربي يحميكم إن شاء الله يحميكم إن شاء الله عايشك تحية لك حورية إن شاء الله شكرا على التواصل وإلى اللقاء وإن شاء الله ربي يستر جاليتنا الكل الموجودة خارج الجهة وبربي هاكم سمعتوا معتها برواحكم معناها كلام المشبه والكلام مش في بلاصة تريني نقول كلمة باهية نسكت معناها تو اللي صار نحاولوا أنه الواحد بالحجر وبالإجراءات وبالوقاية وإن شاء الله نقولوا لباس معناها وعيب عيب سي فهمي عيب هذايا أن يصدر من الناس معناها المفروض أنها تهز المورال وتهز معنويات معناها وهاي كما الأخت حورية هذه اللي اتصلت بين من فرنسا معناها متألمة مسكينة ومعناها في حالة لأنها شافت في الفيسبوك ولا مش عارف حاجة أخرى سي صادق يعني أبنائنا الموجودين خارج حدود الوطن راهم يساهموا برشا طبعا في الجهة يساهموا في التنمية الاقتصادية في العديد من المرات يسمع حالة في الإذاعة مثلا في الإذاعة وقت اللي تجي عندنا حالة لهني مرض وإلا إنسان ما عندوش وإلا كذا يتصلوا بنا من الخارج كل مرة من بلاصة إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب ربي يسترهم ويتوجهوا وطنية كبيرة وبالتالي إن شاء الله ربي يهدي الناس الكل إن شاء الله ربي كما قالت الأخت حورية قالت معناها إحنا نخافوا عليكم ونحبوا نحموكم ومعناها عندهم روح وطنية كبيرة معناها من واضح تحية لك حورية ومن خلالك أنت نوجهها لكل الناس اللي تسمع فينا كل جاليتنا في فرنسا وفي كل أصقاع العالم إن شاء الله. إذن ما زلنا موصلين معاكم فاصل إكسير ورجعوا باش نكملوا نختم معاكم موعدنا اليوم بعد نستقبلوا معنا الشيخ عمر شمام في طم من قلبك وبعد إن شاء الله معادي بصفة في متابعة دونك يا ناس حبوا الناس وماذا بينا الناس كل تحب بعضها

فيروس كورونا جديد. اللي هو شنو؟ هو سلالة جديدة من فيروسات كورونا ظهر أول مرة في الصين. وشنو أعراض الفيروس هذا؟ في غالب الأحيان السخانة، الكحة وصعوبة التنفس. وفيروس كورونا ينتقل من عبد العبد؟ الفيروس يتعدى وقت اللي نكحه وإلا نعطسه وإلا نمسه الحاجات اللي مسها شخص مريض. وبما أنه فيروس جديد مازال ما فماش لقاح. وفما علاج ضده؟ حتى التوى ما فماش علاج محدد، أما النجم نعالج الأعراض متاعه. كيفاش النجم نحمي ورويحنا من العدوى؟ نغسلوا يدينا بالماء والصابون وإلا نستعملوا الجل المطهر. نبعدوا على الأقل مترو على كل شخص يكح وإلا عنده ضيق نفس. نستعملوا منديل ورقي كي نكحوا وإلا نعطسوا ونرميوها طول في الحاوية. شنية الاحتياطات اللازمة للمسافر اللي راجع من بلاد ظهر فيها المرض؟ إذا رجعت من بلاد فيها المرض وإلا كان لك اتصال مباشر بشخص مريض، تراقب ظهور الأعراض مدة 14 يوم. إذا ظهرت عليك الأعراض وانت في الطيارة وإلا في البابور، تعلم الطاقم باش يقوموا بالإجراءات اللازمة. كان ظهرت عليك الأعراض في مدة 14 يوم، تلازم الدار، ما تمشيش للإستعجالي وأطلب 190. وللحصول على أكثر معلومات ادخلوا على موقع وزارة الصحة www.sante.tn. المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة www.onmne.tn. حافظ على صحتك، وزارة الصحة. بجاه ربي شدوا دياركم كنكم تخافوا على مصلحة صغاركم. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، أهلا بكم من جديد ونحن في موفى هذه الحصة الخاصة المساحة الحرة التي تؤمنها إذاعة نبزة وفام بمناسبة راديو طون، وهي حملة تحسيسية الهدف منها هو تحسيس المواطن أينما كان بضرورة المشاركة في صندوق دعم أو صندوق الطوارئ لدعم قطاع الصحة في قبلي، طبعا في إطار تواصل السادة المستمعين والسادة المستمعات مع إذاعة نبزة وفام باش يبلغوا صوتهم، باش يبلغوا ربما ما يخالجهم من أفكار. معنا مكالمة هاتفية. أهلا وسهلا. إذن يبدو أن المكالمة انقطعت. على كل تحية إلى كل المستمعين، نحب نأكد على ضرورة بث روح التضامن والتآزر بين الناس في هذه الأزمة، هذه المحنة. إن شاء الله تعدي على خير، وإن شاء الله كل الناس يكونون على قدر من المسؤولية في التعامل مع هكذا مواقف. أولا نشدوا ديارهم أكثر ما يمكن، يحترموا هذا الحجر الصحي، والهدف من ذلك هو تأمين سلامتهم وسلامة غيرهم. نبتعدوا بربي على بعض السلوكات العراس والتجمعات الناس في ربما بعض المواقع أمام البنوك وأمام المؤسسات الإدارية، المراكز البريد. بربي نحاولوا نبعدوا على هكذا مواقف وهكذا تجمعات راهي مخطرة، وربما إمكانية نقل العدوى تكون أسهل، ولقدر الله معناها تنتشر العدوى أكثر بين الناس. باش نحاولوا دون أن تنتشر العدوى هذه نحاولوا أن نبعدوا على مثل هذه السلوكات. دائما أخوي برهان في تأمين مكالمات الهاتفية 75 493 859. ألو، عسلامة، مرحبا بك معنا مكالمة. أهلا وسهلا، مرحبا بك. عسلامة أخوي العبيد. الحمد لله. شكون معاي؟ روضة من دؤد. أهلا بك روضة، وأهلا بكل أخواتنا وأخواتنا في دوز، مرحبا بك، تفضل. يعيشك. نحب نحكي في وضعية المرض في القلعة. أيوة. نحب ندعي لهم بالشفي، ورانا أخواتنا ورانا يد واحدة، ونتمنى نقبل لوية لكلهم كنوا بيد واحدة أكيد. وشد ديارهم رايح على هذه لازم إن شاء الله نتجوزها مع بعضنا إن شاء الله نتجوزها ونحب ندعي بالشفي للمصاب إن شاء الله والأهل ونقولهم رانا كلنا أخوة رانا ويد واحدة إن شاء الله ونحب نقول للناس اللي يشتموا في الراجل وراو مش منه كتب له وإن شاء الله ربي يشفيه إن شاء الله إن شاء الله. أختي روضة شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلتي به إن شاء الله نتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى إن شاء الله السلامة لكل المواطنين لكل أخواتنا وأخواتنا في قبلي وفي تونس وفي العالم أيضا إن شاء الله ربي يخفف المكروه هذي هذا الوباء هذي إن شاء الله العالم ينجم يتجاوز معناها هالمحنة هذي وينجم يقضوا عليه في أقرب وقت ممكن. دائما برهان بن عبد الله في تامين المكالمات الهاتفية عبر إذاعة نبزاوة FM 75 493 859. ونحن في نهاية هذه المساحة الحرة اليوم التي أمنتها إذاعة نبزاوة FM طبعا نحن في تواصل معكم ما زلنا في تواصل معكم في انتظار أن يلتحق بي الأخ فهمي البليداوي لنواصل التواصل هذا المشوار الإعلامي المفتوح والمباشر الذي تؤمنه إذاعة نبزاوة FM وهو مشوار تحسيسي يعني توعوي بهدف دفع الناس طلب من الناس أنهم يكونوا عندهم المد التضامني أكثر مع أخوتنا المصابين أيضا ندعو لهم حتى بالدعوة رأوا التضامن حتى بالدعاء الدعاء ممكن معناها هذه مساهمة أبسط أضعف الإيمان أن ندعو لهم بالشفاء وبالخير وبتجاوز هذه المحنة. دائما ما زلنا في تواصل معكم نرحب بالصديق السيد الأستاذ عمر الشمام إن شاء الله الذي سيتواصل معكم فيما بعد مع ساعتين إن شاء الله بعد نهاية المساحة الحرة هذه كما ذكرت اللي تم منها إذاعة نبزاوة FM والهدف منها هو حملة تحسيسية توعوية بهدف ربط الناس أكثر بروح التضامن والتآزر بينهم. خويا فهمي اذا واضح يعطيك الصحة استاذ صادق كل التوفيق ان شاء الله للناس الكل وان شاء الله سلامات للناس الكل. فقط للتوضيح وباش نعطي الكل في حق حقه كما تحدثنا منذ قليل بالنسبة للطاقم الطبي والشبه الطبي تحية ليهم الناس الكل وقاعدين معناها ملازمين أماكنهم كنت في تواصل مع الدكتور محمد نوري اللي بطبيعة في الكلام اللي مبكري فما متدخل معناه وزاد ديجا حتى سي خليفة دباك مبكري مدخل أخوه المصاب أخ المصاب معناه في القلعة أخونا في القلعة وفي الكلام اللي كان حكيه الصباح المتدخل متاع الصباح وأكد دكتور محمد بن نوري اللي هم ملتزمين وقايمين بكل الواجبات الخاصة بهم وحزت في أنفسهم معناها كيفاش قاعدين يقوموا بالواجب وكيفاش معناها حارسين على سلامة كل سواء كانت المصابين ظلمة وإلا الناس اللي قاعدة تجي وكيفاش قاعدين يأمنوا في معناها الناس المرضى حتى في العيادات الأخرى معناها وإلا في الاستشارات الأخرى وكيفاش متحملين وفما فيهم حتى اللي معناها يسكن بدي يسكن خارج مهوش في دارة معناها توقيا لكل الحاجات اللي تنجم تصير. تحية كبيرة لكل الطاقم الطبي والشبه الطبي القائمين على سواء كانت المستشفى الجهوي بقبلي وإلى بكل المستشفيات في بقية المعتمديات والقرى والأماكن. تحية للأطباء اللي واخذين على عاتقهم معناها المسؤولية هذه وما هربوش معناها. فما نعرف برشا عبيد راه في حاجات كما هيك تنجم تهرب ولا تتنصل بالمسؤولية وإلا تنجم تأخذ كونجي ولا تنجم تعمل أي حاجة, لكن هم قاعدين شدين معناها وتحمل مسؤوليتهم وقاعدين قايمين بواجبهم. يحكي لي معناها الدكتور البارح معناها العشي متاع نحا وعطاه معناها للمريض باش ينجم يامن معناها الغذاء نتاعو باش ينجم يعمل يؤدي مسؤوليته معناها كما يلزم. دونك ماذا بينا الحقيقه سي فهمي هو ان اخو الشقيق المريض سيد خليفه الدباك راه اتصل بالاذاعه وعبر على معناها اعتذاره وشكرا للاطار الطبي المشرف على المريض وباش تولي مساله واضحه على كل صحه الخطا واضح. كل الشكر وكل التوفيق وكل معناتها عبارات الحب والتقدير للطاقم الطبي والشبه الطبي وكل من قاعد قايم بدورة سواء كانت سلطات سواء كانت أمن سواء كانت مجتمع مدني. زاد اليوم شفنا هبة على مستوى المجتمع المدني في كل المعتمديات في ولاية قبيلي. إن شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل باش ننجم ونوصلوا الكلمة الباهية, وكما قلنا ينقول كلمة باهية ينسكت أو حتى إذا كان لاحظنا حاجة مش بلاصتها وإلا كذا نحاولوا بالتي هي أحسن الواحد باش نجم نوصلوا الرسالة بالباهي والنجم نصلح والنجم الظرف ظرف استثنائي بالضبط. إذا تحية للناس الكل البقية. بالنسبة لبقية الاتصالات إن شاء الله نحاولوا نأمنوها سواء كان مع الشيخ عمر اللي التحق بينا. مرحبا بك شيخ. شكرا الله يبارك فيكم إن شاء الله. عايشك في طمن قلبك. وإلا بعده مع انطلاقا من الساعة الثالثة إن شاء الله مع أخونا الهادي بوصفة في متابعات. هيك أستاذ وصلنا لختام حصتنا اليوم. تحية ليك وشكرا ويعطيك الصحة. شكرا تحية لكل المستمعين والمستمعات اللي كانوا أوفياء في التواصل معنا سواء عبر الأثير أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك مباشر, أيضا اللي تواصلوا معنا في عبر الهاتف لتبليغ ربما بعض هواجسهم أو بعض شواغلهم. إن شاء الله السلطة المعنية السلطة سواء الجهوية أو المحلية معناها تكون في الموعد وإن شاء الله تستمع إلى مشاغل هؤلاء وتصلح ما يمكن إصلاحها ومعناها تتحسن وضعية المواطن هنا في قبلي في كل قراها وفي كل مدنها. الهدف هو معناها إضفاء نوع من الأريحية على المواطن باش ينجم يأمن قوته وقوت عياله وقوت أولاده. واضح. شكرا لكم. نذكركم للمرة الأخيرة معناها في المساحة هذه بالراديو تون اللي كنا أعلننا عليها واللي معناتها فما ثلاث بلديات اليوم موجودة معناها معنا بلدية قبيلي رجي معتوق ودوز. دونك نذكروا بحساب الجاري خاص بلدية قبيلي 177-060-5-166-75-0-554 رجي معتوق حساب الجاري خاص برجي معتوق 177-060-5-262-55-99-76 بلدية دوز 177-060-8-7-61-59-488. الحسابات هذه تلقوها إن شاء الله موجودة ومنشورة على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة نفزاو. أكيد لو خيان زادها في بقية البرامج إن شاء الله مش يعاودوا يذكروا بكل هذه راو من أجل المواطنة راو كي تتبرع البلدية مش للبلدية معناها ليك ولو خيان وللناس الكل باش ينجموا يتمكنوا من التعقيم وينجموا زادة يعاونوا المستشفيات سواء كانت الجهوية وإلى المحلية موجودة في ولاية قبيلي وباش ينجموا يتمكنوا مع بعضنا نتجاوزوا هالوباء هذه إن شاء الله. تحية ليكم إن شاء الله نتقابل غدوة في نفس التوقيت وفي نفس المساحة. في الأمان.